الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المجلس العاشر من مدرستنا لسورة المباركة، سورة الإسراء. نريد أن نقرأ موضعا من التفسير المحرر في أقوال العلماء في قول الله تبارك وتعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. مناسبة الآية لما قبلها أنه عود إلى إبطال تعدد الآلهة زيادة في استئصال عقائد المشركين من عروقها. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لو كان مع الله معبودات سواه كما يزعم المشركون إذا لطلبت تلك المعبودات المزعومة التقرب إلى الله ونيل رضاه بعبادته لاعترافهم بفضله وعلمهم بقدرته وعجزهم، فكيف تعبدونهم من دونه والحالة هذه؟ وممن قال بهذا المعنى المذكور ابن جرير وابن تيمية وابن كثير، ينظر المصادر السابقة. قال ابن القيم رحمه الله: قال شيخنا رضي الله عنه أي ابن تيمية رحمه الله: والصحيح أن المعنى لابتغوا إليه سبيلا بالتقرب إليه وطاعته، فكيف تعبدونهم من دونه وهم لو كانوا آلهة كما يقولون لكانوا عبيدا له. قال: ويدل على هذا وجوه، منها قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي كما أنتم عبادي، ويرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلماذا تعبدونهم من دوني؟ الثاني أنه سبحانه لم يقل لابتغوا عليه سبيلا، بل قال لابتغوا إليه سبيلا، وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب، لأنه هو يريد أن يخطئ من قال إن المعنى أن لو كان مع الله آلهة فهذه الآلهة تريد أن تغلب الله. لا، لابتغوا إليه وليس لابتغوا عليه، زي ما كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، إلى ربهم يعني يتقربون إلى الله، يعني هؤلاء الذين تتقربون أنتم إليهم هم عباد إلى الله، هم عباد لله، تمام؟ لأنهم كانوا يعبدون مثلا المسيح ويعبدون بعض الصالحين، فلذلك العلماء يحملونها على اللي هي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أن المراد بها من عبد بغير رضاه. وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب كقوله تعالى: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وأما في المغالبة فإنما يستعمل بعلى كقوله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والثالث أنهم لم يقولوا إن آلهتهم تغالبه وتطلب العلو عليه. نعم. وهو سبحانه قد قال، يعني هم لم يدعوا أن الآلهة التي يعبدونها تريد أن تغلب الله حتى ينكر هذا المعنى أصلا، لا، هم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهم إنما كانوا يقولون إن آلهتهم تبتغي التقرب إليه وتقربهم زلفى إليه، فقالوا: لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيدا له، فلماذا تعبدون عبيده من دونه؟ وقيل المعنى: إذا لطلبت تلك الآلهة مغالبة الله وسعت إلى الانفراد بالملك دونه كما هي عادة الملوك بعضهم على بعض. وممن اختار هذا المعنى مقاتل ابن سليمان والواحدي والسمعاني وغيرهم كثير. وممن قال بنحو هذا القول من السلف الحسن وسعيد بن جبير إلى آخره. قال السعدي: أي لاتخذوا سبيلا إلى الله بعبادته والإنابة إليه والتقرب وابتغاء الوسيلة. فعلى هذا المعنى تكون هذه الآية كقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ويحتمل أن المعنى أي لطلبوا السبيل وسعوا في مغالبة الله تعالى، فيكون هذا كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وقال يعني هو يحتمل عند السعدي ان يكون معناها لا، ان هم يغالبوه زي آية سورة المؤمنين، ولكن الاقرب هو القول الاول، لانه قال اليه ولم يقل عليه، انما الثانية على بعضهم على بعض، فآية سورة المؤمنين واضح فيها جدا المغالبة. وقال الشنقيطي رحمه الله: في معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير، كلاهما حق ويشهد له قرآن، ثم ذكر القولين السابقين ورجح الثاني. نعم تفضل. نرجع تاني لتفسير الطبري يا شباب. القول في تأويل قوله تعالى: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. الآيات: وهذا تنزيه من الله تعالى ذكره نفسه عما وصفه به المشركون الجاعلون معه آلهة غيره المضيفون إليه البنات، فقال: كلمة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، احنا قلنا أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر اسما من أسمائه أو ذكر أمرا مما يحمد عليه لابد أن يكون له أثر، يعني لم يقل لابتغوا إلى الله، إنما قال ذي العرش، ليه؟ لأن لو أنتم ظننتم أن الآلهة درجات وأنتم تعلمون أن الرب الأعلى هو الله، فيقصد بذي العرش يعني الله، فهمنا كده؟ نعم. تنزيها لله وعلوا له عما تقولون أيها القوم عليه من الفرية والكذب، فإن ما تضيفون إليه من هذه الأمور ليس من صفته ولا ينبغي أن يكون له صفة. وبإسناده عن قتادة رحمه رضي الله عنه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، يسبح نفسه إذا قيل عليه البهتان، وقال تعالى عما يقولون علوا، ولم يقل تعاليا كما قال تعالى وتبتل إليه تبتيلا، كما قال الشاعر أنت الفداء لكعبة هدمتها ونقرتها بيديك كل منقري، منع الحمام مقيله من سقفها ومن الحطيم فطار كل مطيري، وقوله كل مطيري، كل مطيري. وقوله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، يقول يعني يريد أن يقول أن المصدر يمكن أن يكون مخالف لتركيب الفعل، والله أنبتكم من الأرض إنباتا ولا نباتا؟ نباتا، تمام كده عادي، ده يمكن يأتي زي ما هنا ربنا لم يقل سبحانه وتعالى عما يقولون تعاليا، وإنما قال إيه؟ علوا. حمك الله. يقول تنزه الله أيها المشركون عما وصفتموه به إعظاما له. تنزه الله، لا شيخي، تنزه السماوات. تنزه الله. يقول تنزه الله أيها المشركون عما وصفتموه به إعظاما له وإجلالا السماوات السبع والأرض ومن فيهن من المؤمنين به من الملائكة والإنس والجن، وأنتم مع إنعامه عليكم وجميل أياديه عندكم تفترون عليه بما تفترون. لذلك ربنا في السجود بيّن أن كل من في السماوات والأرض يسجد لله طوعا، تمام، قصدي كرها، لكن في موضع آخر، يعني الموضع في سورة الرعد ولا يسجد من في السماوات أو الأرض طوعا وكرها وظلالهم، لكن في الموضع بقى اللي في سورة الحج ربنا قال إيه؟ قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. هو نفس المعنى هنا، إن كل شيء يسبح إلا هؤلاء الكفار، فيبين إن هؤلاء هم يعني هم المستنكرون في هذا العالم، فهمت كده؟ فقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يقول جل ثناؤه وما من شيء من خلقه إلا يسبح بحمده. وبإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء. لاحظ أن كلمة التسبيح بالحمد، كلمة التسبيح بالحمد، لماذا كلمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان؟ لأنها تنفي عن الله كل نقص وتثبت له كل كمال، سبحان الله وبحمده. فإنت لما بتنزه الله سبحانه وتعالى لا بد أن تثبت له الكمال، حتى الصفات التي جاءت منفية في القرآن لا يمكن تنفى إلا وهي تثبت كمالا. مثلا لا يظلم ربك أحدا، يبقى ده يثبت تمام العدل، تمام كده، وما مسنا من لغوب، يبقى القدرة، فهمنا كده، يبقى لا يأتي النفي محضا وإنما يأتي النفي لإثبات الكمال. فيبقى التسبيح بحمد الله معناه أنك ما تنزه الله إلا وأنت تحمده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الشفاعة العظيم فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أحسنها، يعني سيعلمني أشياء جديدة أحمده بها ما كنت أعلمها. وده يدل على ماذا؟ على أن أسماء الله ليست محصورة فيما جاء في القرآن والسنة. ليه؟ لأن كل اسم وكل فعل فيه حمد آخر أو حمد جديد، فهمت كده؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لا أحصي ثناء عليك. لأن ما معنى لا أحصي ثناء عليك؟ يعني أنا لم أحط بك علما، لو أحط بك علما لا أحصيت ثناء، فلأني لا أحيط علما فلا يمكن أن أحصي ثناء، فهمنا؟ وبإسناده عن جابر قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه، إن نوحا قال لابنه يا بني آمرك أن تقول سبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق وبها يرزق الخلق، قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وبإسناده نعم وبإسناده عن عيسى بن عبيد قال سمعت عكرمة رضي الله عنه يقول لا يعبن أحدكم دابته ولا ثوبه فإن كل شيء يسبح بحمده. طبعا سيأتي بيان أن بعض العلماء يرى أن تسبيح المخلوقات هو دلالتها على الله، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بين أنها تسبح، يعني هو يريد أن يقول ما معنى أنها تسبح بحمد الله؟ أن من رآها ستدله على الخالق الذي خلقها، فهمنا كذا؟ فابن تيمية بقى انتقد هؤلاء في رسالة نفيسة جدا وشرحتها في درسين، اسمها رسالة في قنوت الأشياء كلها إلى الله، فذكر فيها القنوت، قنوت الأشياء إلى الله، والتسبيح والسجود والإسلام، وله أسلم من في السماوات والأرض، تمام؟ ذكر بقى الأمور اللي هي فيها شيء من العبادة والتقرب، وشواهد بقى، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، يبين تأثر هذه الإيه؟ تأثر هذه الأشياء بال، يعني إن هي يمكن أن تتأثر، وذكر إن دي منها عبادة، يعني هي تسبح كما يقول بعض الناس حقيقة، مش معناها إن هي فقط تدل على الله، لا، هي تسبح، ولكن لا تفقهون تسبيحه، ذلك ربنا قال كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل شيء له تسبيحه الذي يخصه، فهم؟ لذلك من الخطأ أيضا، يعني شوف إحنا في خطأ وفي خطأ مقابل. الخطأ الأول هو من قال إن مجرد وجودها هو تسبيحها، بمعنى أنها دالة على الله، فلا، تسبيحها زائد على وجودها، هي تسبح وهي تسجد وتقنت، فهمنا كده؟ تمام دي؟ طب في بقى خطأ مقابل، قال لك زأزأة العصافير هي التسبيح بتاعها وصوت الرعد هو التسبيح، لا، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن كان بعض الناس بيقول إيه، يعني إيه الفرق بين لا تفقهون ولا تسمعون؟ هل كل شيء تسمعه وتفقهه؟ انت لو سمعت واحد بيتكلم لغه انجليزيه هتفهمها؟ لو انت يعني ما عندكش، مش فاهم انجليزي، مش تفهم، فاهم؟ لا تفقهون، يعني ممكن يكون الصوت اللي انت سامعه ده هو ده التسبيح، بس انت لا تفهم ان هو التسبيح، فبالتالي لا يصح ان الانسان يجزم بان الصوت ده هو صوت التسبيح، فهمنا؟ الامر الثاني بقى يا شباب، هل آية النبي صلى الله عليه وسلم ان الحصى كان يسبح في يديه؟ لا، طب ما الحصى بيسبح في يدي احد حتى لو كان كافرا، لكن انه سمع تسبيح الحصى، دي الآية، فهمنا كده؟ زي ما ربنا اختص سليمان عليه السلام بأن هو إيه، علم منطق الطير، ولما سمع النملة، يعني لما سمع النملة وفيهم كلامها تبسم ضاحكا وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، النعمة، صح ولا لا؟ إن هو تعلم شيئا، فهمنا؟ فضل. الجمادات اللي من كون البشر أيضا هي تسبح؟ الله أعلم. وبإسناده عن عكرمة رضي الله عنه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قال الشجرة تسبح والأسطوانة تسبح، أي السارية. لو قال الأسطوانة بدأ يدخل فيها بقى، لأن الأسطوانة مصنوعة. وبإسناده عن حدير، نعم، عن حدير، نعم، بس يعني الأحسن واحد يعني فيما لا يعلم يقول الله عنه. وبإسناده قال حدثنا حدير أبو الخطاب، قال في قول عن الحسن قال كل شيء فيه روح، فهم؟ يعني النبات والأشياء دي، لكن ده يعني أظن ده اجتهاد منه يعني. قال كنا مع يزيد الرقاشي ومعه الحسن في طعام، فقدموا الخوان، زي الترابيزة السفرة يعني، فقدموا الخوان، فقال يزيد الرقاشي يا أبا سعيد يسبح هذا الخوان؟ فقال كان يسبح مرة. وبإسناده عن الحسن أنه ما قال، وبإسناده عن الضحاك ويونس عن الحسن أنه ما قال في قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قال كل شيء فيه الروح. وبإسناده عن إبراهيم قال الطعام يسبح، خلاص لو قال الطعام يسبح يبقى خلاص هم بيعمموها يعني، خلاص وقال كل شيء فيه الروح، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لا، في قول عن قتادة عن عبد الله، وبإسناد عن قتادة وإن من شيء لا يسبح بحمده، قال كل شيء فيه الروح يسبح من شجرة أو شيء فيه الروح. لا، الذي بعده. وبإسناده عن قتادة عن عبد الله بن عبد الله بن عمرو أن الرجل إذا قال لا إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبل الله من أحد عمل حتى يقولها، فإذا قال الحمد لله فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبد قط حتى يقولها، فإذا قال الله أكبر فهي تملأ ما بين السماء والأرض، فإذا قال سبحان الله فهي صلاة الخلائق التي لم يدعو الله أحدا من خلقه إلا قرره بالصلاة والتسبيح، فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال أسلم عبدي واستسلم. وقوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم يقول تعالى ذكره ولكن لا تفقهون تسبيح ما عدا تسبيح من كان يسبح بمثل ألسنتكم، إنه كان حليما يقول إن الله كان حليما لا يعجل على خلقه الذين يخالفون أمره ويكفرون به، ولولا ذلك لعاجل هؤلاء المشركين الذين يدعون معه الآلهة والأنداد بالعقوبة. غفورا يقول ساترا عليهم ذنوبهم إذا هم تابوا منها بالعفو منه لهم. وبالسناد عن قتادة إنه كان حليما عن خلقه فلا يعجل كعجلة بعضهم على بعض غفورا لهم إذا تابوا. القول في تأويل قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يقول تعالى ذكره وإذا قرأت يا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن على هؤلاء المشركين الذين لا يصدقون بالبعث ولا يقرون بالثواب والعقاب جعلنا بينك وبينهم حجابا يحجب قلوبهم عن أن يفهموا ما تقرأه. نلاحظ أن ده الموضع الثاني, يعني ده الموضع الثاني اللي ذكر فيه القرآن, والموضع الثاني اللي ذكر فيه الذين لا يؤمنون بالآخرة. ذكر اللي هو يريد الحياة الدنيا, لكن واضح أن لفظ الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني أصل في هذه السورة, لأن كل ما نتج عنهم من الضلال والكفر هو ناشئ عن هذا أنهم كفروا بالآخرة. فضل. يحجب قلوبهم عن أن يفهموا ما تقرأه عليهم فينتفعوا به عقوبة منا لهم على كفرهم. لحظة شباب. فإذا قرأت القرآن وإذا قرأت القرآن جعلنا جعل شرعي ولا كوني؟ ها؟ كوني. صح ولا لا؟ تمام. يبقى انت كده خلاص فهمت انك تعرف ازاي كوني او شرعي. جعلنا هذه عقوبة لهم. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورة. معنى ذلك ان هؤلاء الناس يمكن ان يؤمنوا؟ لا. دول بقى شباب الذين يذكرون في مواضع كثيرة في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. خلاص دول بقى هذا الذي حق عليه القول أو طبع الله على قلبه يأتي بأكثر من معنى. وده معنى دعاء موسى عليه السلام لما جاء فرعون بآيات كثيرة بينات, قال بقى في ختام الدعوة ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. يعني أنت آتيتهم هذه الأموال ليضلوا, ده اللي هو الإيتاء الإيه اللي هو الكوني, تمام, ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على, هو ده بقى اشدد, ده اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يعني في الإيمان الذي لا ينفعه اللي هو فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله. قوله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها. أيوة. ودي مناسبة جدا للإيه؟ لعقوبة هؤلاء أنهم لا يؤمنوا بالآخرة ورأوا الآيات ومع ذلك لم يؤمنوا. والحجاب ها هنا هو الساتر. وبسناد عن قتادة قوله وإذا قرأت القرآن الآية الحجاب المستور أكنة على قلوبهم, يعني هو حجاب مستور كمان, أكنة على قلوبهم أن يفقهوه وأن ينتفعوا به, أطاعوا الشيطان فاستحوذ عليهم. وبسناد عن قتادة حجاب مستور قال هي الأكنة. ماذا يقرأ؟ نعم. قال وبإسناده عن يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد في قوله وإذا قرأت القرآن الآية قال أبي لا يفقهونه وقرأ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا فهم لا يقرأ ذلك. كما أن الله تبارك وتعالى يجعل على القلب أكنة حتى لا يفقه هو الذي يشرح الصدر كذلك. ربنا قال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. لذلك ربنا لما ذكر في سورة النور المباركة كل أصناف الآيات ذكر آيات الله في خلق الإنسان, الله خلق كل دابة من ماء فمنهم ومنهم وهكذا, تمام, وذكر الآيات اللي هي في الكون ألم ترى أن الله, تمام, وذكر آيات الوحي قال نور على نور. فكأن الإنسان أول ما يقول نور على نور بمعنى كده أن الكل سيبصره, ثم أتمها يهدي الله لنوره من يشاء. فحق على كل من هدي إلى نور الله أن يكثر من حمد الله, فنحمد الله سبحانه وتعالى ونسأل الله أن يثبتنا. آمين. وكان بعض نحويي أهل البصرة يقول معنى قوله حجابا مستورا حجابا ساترا ولكنه أخرج وهو فاعل في لفظ المفعول كما يقال إنك مشؤوم علينا وميمون, وإنما هو شائم ويامن لأنه من شأمهم ويمنهم. قال والحجاب هنا هو الساتر وقال مستورا. وكان غيره من أهل العربية يقول معنى ذلك حجابا مستورا عن العباد فلا يرونه. وهذا القول الثاني أظهر بمعنى الكلام أن يكون المستور هو الحجاب, فيكون معناه أن الله ستره عن أبصار الناس فلا تدركه أبصارهم, وإن كان للقول الأول وجه مفهوم. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يذكر لك هذه العقوبة جعلنا على قلوبهم أكنة أو حجابا مستورا أو قدمها بماذا؟ ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. يبقى تمت الحجة ولا لا؟ خلاص يبقى يعاقبوا بقى. ليه؟ لأن جاءته الآيات البينات, فإذا جاءته الآيات البينات يبقى لا يفقى شيئا. يتصور مجموعة من المنافقين يذهبوا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يخرج يقولوا ماذا قال آنفة؟ أعظم مجلس في الدنيا يقولك ماذا قال آنفة؟ لم يفهم شيئا. والمشهد الآخر في آخر سورة التوبة مشهد عظيم، ربنا أحيانا يذكر على فكرة مشهد كأنك تراه، يعني مثلا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، مشهد كأنك تراه تماما صح. إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. من ضمن المشاهد العظيمة إن في آية هتنزل، وإذا ما أنزلت سورة تمام، إيه اللي حصل؟ نظر بعضهم إلى بعض، أصلا ما كانش في حد من الصحابة بيشوفهم، بس ربنا ما هو ده من الفتنة مرتين، يعني أنت بعد ما ربنا أخبرك بخصائص الأمور المفروض تؤمن خلاص. نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، فهم فاكرين إن هم كده نكحوا عشان انصرفوا، فربنا قال لا، صرف الله قلوبهم، ده هو ربنا اللي صرفك أصلا. وإن يهلكون إلا أنفسهم، وده معنى عظيم يا جماعة جدا، إن الإنسان لما يوفق. لذلك من الفوائد العظيمة جدا اللي ذكرها الطاهر بن عاشور، وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، فهل معنى عظيم جدا أنه لا ينبغي للمؤمن أن يفرح أنه لا يملك العطاء فكأنه فلت من هذا التكليف، بيقول لا المفروض يحزن ويرجو أن يكون معه، فهمت؟ قالك دي صفة المؤمن. فالمؤمن مش مثلا أول ما تيجي أمر من معالي الأمور يقول الحمد لله أن أنا مش مطلوب مني الأمر ده، قال ده مش صفة المؤمن أصلا. المؤمن حاجة من الاثنين، إما أنه واجد تمام، إما أنه واجد ويبذل، وإما أنه غير واجد، فغير واجد يحزن صح، حزنا ألا يجد ما ينفقون، بخلاف الإيه؟ بخلاف المنافق، فهمنا؟ فيبقى أنت لازم تفهم أن الله سبحانه وتعالى صرف الآيات، لكن هؤلاء ما تزيدهم إلا نفورا خلاص. يبقى بعد كده لن إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. هو بعد كلمة تبت يدا أبي لهب، أبو لهب ده ممكن يؤمن؟ لا والله، لو شاف الجنة والنار ما هيؤمن، فهم كده خلصت، فهمت؟ تفضل. القول في تأويل قوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. يقول تعالى ذكره وجعلنا على قلوب هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة عند قراءتك عليهم القرآن أكنة، وهي جمع كنان، وذلك ما يتغشاه من خذلان الله إياها عن فهم ما يتلى عليهم. وفي آذان وقرا يقول طبعا عدد من أهل العلم يعني يذكر أن الله جعل بينه وبينهم حجابا لأنهم كانوا يريدون أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم أذى حسيا ومعنويا. تعرفون الحديث لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وجاء المشركون، معروف هذا الحديث يعني. والأمر الثاني اللي هو الأذى اللي هو ممكن نسميه معنوي، اللي هو أن يقولون ساحر أو كاهن أو أساطير الأولين أو كذا. وفي آذانهم وقرا يقول وجعلنا في آذانهم وقرا عن سماعه وصمما، والوقر بالفتح في الأذن. سبحان الله، ده يدل على معنى عظيم جدا أن الله سبحانه وتعالى يعني اختص بهذا القرآن من يحبه ومن يتفرغ له ومن يعتني به. لذلك قال والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فيعني الإنسان الذي هدي إلى القرآن وحب القرآن يكثر من حمد الله أولا، ويبذل ما بقي له من عمره فيه، ويخشى أن يسلب منه. الثلاثة دول يعني حق على الإنسان أن أول شيء تعرف أن الله سبحانه وتعالى، وأخذ بالك بعض العباد قال أن هذا من الغيرة، أن الله تبارك وتعالى جعل هذا القرآن مصونا من أن يفهمه هؤلاء، فإذا اختص الله به من يفهمه حق على هؤلاء أن يبقوا شاكرين لله سبحانه وتعالى، وألا يبذلوا الأسباب التي تحول بينهم وبينه. وده معنى جميل جدا أن الإنسان يصون هذه النعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم. شكر بقى واسع جدا، شكر بكثرة التلاوة، شكر بأن تحفظ نفسك من المعاصي، شكر بأن تعلم هذا العلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، شكر بأن تقوم به بالليل، شكر بأن تتعلمه أكثر، تعلم التفسير، فهمت؟ تكثر من استماعه. فضل. نعم، أول شيء إن هو يدرك قدر نعمة الله عليه بأن هداه للقرآن، لأنه ممكن ما يفهمش الموضوع ده ولكن عادي. لا، لما تشوف أن أكثر الناس الله جعلهم لا يؤمنون وحجب قلوبهم عن القرآن فتعرف قدر هذه النعمة، ده أول شيء. الأمر الثاني أنك أنت تتخذ الأسباب التي تجعلك حقيقا بهذه النعمة، تتعلم كل شيء حتى تتعلم هذا الكتاب، تصون تصون هذا الكتاب بأنك تتعلم الأسباب، وآخر شيء أنك تخشى أن تسلب منك هذه النعمة. وده قول الشافعي رحمه الله، قول جميل جدا، ذكر من تعلم اللغة رق طبعه، ومن تعلم الحديث قويت حجته، وقعد يعدد العلوم، وفي الآخر قال ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. إذا لم يصون الإنسان نفسه فلا يزيده العلم إلا حجج عليه. أيوة الله يفتح عليك. كلام ابن تيمية لما قال لأبي القاسم المغربي ثم أعلم أن من نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعمى الله قلبه فلن تزيده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. حسن الله عليكم. والوقر بالفتح في الأذن الثقل، والوقر بالكسر من الحمل. فقوله طبعا برضو الآيات دي يا شباب، وإن كانت إعلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تسلية له من جهة إن هو قد يظن أن كفرهم بسبب تقصير منه، صح ولا لا؟ فربنا يقول لا أنت لذلك في سورة النحل إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل. هو ربنا لو أضل في حد يهدي؟ فمن يهديه من بعد الله؟ فهم؟ والقراءة دي أبلغ في بيان المعنى بكثير، لأن لا يهدي من يضل فيها معنى أن الله من كتب عليه الضلال لن يهديه، بس ده معنى معروف صح؟ لكن المعنى المناسب للسورة لا يهدى من يضل، يعني إذا أضل الله أحدا من الذي سيهديه ولو جاءته كل آية. وقوله وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، يقول وإذا قلت لا إله إلا الله في القرآن وأنت تتلوه ولوا على أدبارهم نفورا، يقول انفضوا فذهبوا عنك نفورا من قولك ذلك استكبارا له واستعظاما من أن توحد الله تعالى. أيوة لي، لأنهم كانوا يكرهون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اشمأزت يبغض ذلك. وده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن كل من فرح بتوحيد الله هذا من أعظم علامات الإيمان. الإنسان يفرح أن يرى موحدين ويبغض الشرك أنه يرى مشركين. في ناس مثلا بيعملوا رحلات يروحوا فيها للكنيسة ويشوف واحد بيعبد غير الله والدنيا معاه جميلة، ويقول لك احنا عاملين رحلة، ويروح رحلة لأماكن عذب فيها الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم ديار هؤلاء لا تدخلوها إلا وأنتم باكون. إنك مكان عذب فيه قوم ثمود ولا قوم عاد وانت داخل تفرح فيه وتعمل رحلة وتتصور؟ لا، لازم الإنسان يكون بيعتبر. وإنكم لا تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، فهم؟ قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فدي كلها أمور مهمة جدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر هذه العقوبة، لأن دي عقوبة، جعلنا دي عقوبة، لما يقول جعل منهم القردة والخنازير ما هي دي عقوبة صح؟ ذكرها إمتى شباب؟ بعد ما ذكر إن هو صرف لهم الآيات وما تزيدهم إلا نفورا، وبعدين ذكر إن هم إيه اتخذوا غير الله آلهة، فخلاص يعني جاءتهم آيات كثيرة ولم يؤمنوا فعوقبوا. وبإسناد ذكر من قال ذلك، وبإسناد عن قتادة قوله وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا، وإن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم، فضاقها إبليس وجنوده فأبى الله إلا أن يمضيها وينصرها ويفلحها ويظهرها على من نوأها. ولذلك من المعاني العظيمة جدا في سورة هود، يعني سورة هود فيها مقطع يشبه تماما سورة الأنعام وهو نفس المراد. في سورة هود نوح عليه السلام هم ذكروا له أكثر من أمر، خلاص، فهو ماذا أجابهم؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. نفس اللي جاء في إيه؟ في سورة الأنعام تماما بنفس السياق. بس شوف الأنعام طبعا، ولا تطرد الذين يدعون ربهم، هي دي معناها كده أليس الله أعلم بالشاكرين. بس عايزك تركز في المعنى ده، معنى دقيق شوية. نوح هم كان عندهم فكرة، اللي هم الكبراء دول بيتصوروا ان مدام هو ان هم ليهم الملك والجاه، فاذا اختار الله من عباده، يعني اراد ان يختص احدا من عباده بشيء، فهم اولى من يختص. فاستغربوا ان نوح عليه السلام امن مع ناس لا ذكر لهم، فهم قالوا وما نرى لكم علينا من فضل، خلاص، فعايزين يقولوا دول مستحيل يكون ربنا اختارهم. فهو قال لي بقى ولا أقول للذين تزدري أعينكم، أنت اللي بتزدري، لن يؤتيهم الله خيرا، يعني لن يخصهم الله بالإيه؟ بالرسالة، الله أعلم بما في أنفسهم. وليه قال أنفسهم؟ لأن ده جمع قلة، اللي هم كانوا 13-14 واحد، ما قالش نفوسهم، أنفسهم، تمام كده؟ إني إذا لمن الظالمين، لو قلت ده كله إني إذا، وذلك لما هم قالوا تردوه قال هو يا قوم من ينصرهم من الله ان طردتهم؟ ما اقدرش، لانك لما دخلت في ولايه الله خلاص انت كده بقيت ولي لله. يعني انت مش، انا عايزك تفهم ده، يعني هو نوح بيقول لهم انا ما اقدرش اطرد المؤمن ده لان اللي بيتولاه دلوقتي هو الله. شفت قيمه الانسان اذا كان مؤمنا؟ الله يفتح عليك. لا، قيمه الانسان اذا كان مؤمن، انسان لا ذكر له، ملوش اي قيمه في المجتمع. هو بلال كان ايه، خباب كان ايه، صهيب كان ايه، ناس، واحد رومي واحد حبشي واحد فارسي واحد كذا، ناس عاديين، واحد بيخدم واحد عبد، ملوش اي ذكر. تمام كده؟ اول ما امن وسبق بقى من اعلى الناس، صح كده؟ انت شوف، بين سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، ده معناه انه معروف ولا ما حدش يعرفه؟ ان ابراهيم كان امه رحله. فهمت كده؟ فلازم تفهم ان كل ده بالايه، بالعمل، بالعمل. يعني ربنا يقول لك براحتك انت، كل الناس ياخدوا، انت اللي ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. يعني انت ما تجيش تقول ربنا لم يحكم عليك بامكانيات او ب ب ب بجنسيتك، شكلك، لونك، امك، ابوك، فاهم؟ لا لا لا خالص، ولا حاجه من دي. قال لك عايز تبدا، الطريق مفتوح قدامك، بما تستطيع يمكن ان تبلغ اعلى الدرجات. فده معنى جميل جدا، ان سيدنا نوح بيقول لا، الله اختارهم وهو يعلم، هو اعلم بما في انفسهم، وانا بعد كده ما دام هم امنوا ما اقدرش انا اطردهم، ده لو طردتهم ربنا يعاقبني. شوف في درجه ايه، ما ينصرني من الله ان طردتهم. فده امر والله جميل جدا يا شباب، الانسان ينتبه ليه، ان الله لما يخصك بشيء، رحمك الله، ما ينفعش انت تفكر ان الشيء ده حمل وتتعب، لا، ده انت ربنا شرفك. يعني شوف الملائكه قالوا ايه لمريم، ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين. فممكن انت ايه تقول اصطفاك، لا يا مريم، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، عشان تكوني حقيقه بهذا، صح ولا يا شباب؟ هو ليه ربنا ذكر كل اخلاق الانبياء زي سورة صاد المصطفون الأخيار، وفي سورة الأنعام لم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة ومن الصالحين والمحسنين، عشان يبين لك لماذا اختار هؤلاء. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى ده معنى إذ ذكر ربنا قال وجاهدوا في الله حق جهاده. ليه؟ هو اجتباكم، مدام اجتباك يبقى وريله أنك أنت حقيق بهذا، فتح لك فرصة، ادخل وابذل فيها عشان ربنا يثبتك وينقلك للي بعدها. لكن ربنا فتح لك الفرصة، اداك المال، الصحة، القوة، الوقت، اتفتح عليك الوقت فبتضيع، بتفرط. ازاي انت يعني تظن ان ربنا هيثبتك وهيزيدك؟ ازاي؟ ما انت اذا كان هو فتح لك باب انت قفلته. فهمنا؟ يبقى ده معنى عظيم، وهو اذا كان الله حجب عن القرآن ناس كانوا يعدون من الاكابر والاشراف، شرح الله يعني صدور اقوام لم يكن لهم ادنى ذكر. بس هل كان هذا في موضعه أم لا؟ نعم. صح؟ أليس الله بأعلم بالشاكر؟ تفضل محمد أكبر. ويظهرها على من ناوأها، إنها كلمة من خاصم بها فلج ومن قاتل بها نصر، إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين، التي يقطعها الراكب في ليال قلائل ويسير الدهر في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها. وبإسنادي عن ابن زيد في قوله وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا، قال بغضا لما تكلم به لئلا يسمعوه، كما كان قوم نوح يجعلون أصابعهم في أذانهم لئلا يسمعوا ما يأمرهم به من الاستغفار والتوبة، ويستغشون ثيابهم، قال يلتفون بثيابهم ويجعلون أصابعهم في أذانهم لئلا يسمعوا ولا ينظروا إليهم. وقال آخرون إنما عني بقوله ولوا على أدبارهم نفورا الشياطين، وإنها في قرآن وذكر الله. وبإسناده عن أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله جل في علاه وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا هم الشياطين. والقول الذي قلنا في ذلك أشبه بما دل عليه ظاهر التنزيل، وذلك أن الله تعالى ذكره أتبع ذلك تعالى ذكره أتبع ذلك قوله وإذا قرأت القرآن، فأن يكون ذلك خبرا عنهم أولى، إذ كان بخبرهم متصلا من أن يكون خبرا عمن لم يجري له ذكر. نعم، يعني هل الشياطين أيضا تفر أو تولي؟ نعم، بس ليس هذا هو المراد. وأما النفور فإنها جمع نافر، كما القعود جمع قاعد والجلوس جمع جالس، وجائز أن يكون مصدرا أخرج من غير لفظه، إذ كان قوله ولوا بمعنى نفروا، فيكون معنى الكلام نفروا نفورا، كما قال امرؤ القيس ورط فذلت صعبة أي إذلال. سبحان الله، لما أنت تسمع نشوف من معنى الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها، المتشابه يعني يصدق بعضه بعضا، بس في معنى كمان جميل جدا أنه يتمم بعضه بعضا. كيف؟ أنت الآن سمعت ولوا على أدبارهم نفورا، صح؟ بس النفور ده ليه أكثر من صورة، فربنا علمك قال فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. القسورة ليها تفسيرين، إما الوحش اللي هيكلها أو الرامي اللي هو بيرمي النبل عليها. فشوف ربنا بيّن لك لدرجة إيه مش عايز يسمع القرآن. يعني أنت كلمة نفورا ممكن أنت تتصورها صح، بس شفت ربنا جاب لك أبلغ صورة للنفور. مش دي أبلغ صورة؟ إن في يعني واحد هيقتلك، فاهم؟ فده يدل على إيه؟ إن الناس دي أصلا لا يحزن عليهم، لأنه هو يأتيه الآيات البينات وهو يعرض عنها أشد الإعراض، وحين لك صدف عنها. صدف عنها ده معنى كمان جميل، إن صدف ده ما جاش غير في سورة الأنعام. إيه ليه؟ لأن الصدف ده اللي هو بين الصدفين، يعني أراد أن يكون في أقصى البعد عنها. شوف لدرجة إيه؟ لذلك ربنا قال لهم أفضل ممن ذكر بآيات الله لا فصدف عنها في آخر سورة الأنعام، أو أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. يعني مش كذب بس، صدف عنها، فاهم؟ سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب. إذ كان رط بمعنى أذللت، فأخرج الإذلال من معناه لا من لفظه. القول في تأويل قوله تعالى نحن أعلم بما يستمعون به، يقول تعالى ذكره نحن أعلم يا محمد بما يستمع به هؤلاء يعني الذين، يعني ركزوا شباب، المعنى يعني إما يكون المراد منه أن الله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهؤلاء يمرون لا يرونه وهو يقرأ الله، حتى لا يحصل أذى، وده قالوا عدد من أهل العلم لا يحصل له أذى منهم، تمام كده، عصمه من أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى الآخر هو عشان يكون يعني أصل، بص لو كان الحجاب المستور هو نفس معنى الأكنة مش هكان الشايب ليها معنى تأسيسي، لأن التأسيس أولى من التأكيد لما يكون في معنى جديد أولى، صح كده؟ فلو قلنا أن الحجاب معناه حجاب على القلب، طب ما هي الأكنة على القلب، فلازم يكون في معنى إيه جديد. فلذلك عدد من أهل العلم، أنا أقرأ لكم هنا، قال ابن القيم المعنى جعلنا بين القرآن إذا قرأته وبينهم حجابا يحول بينه وبين فهمه وتدبره والإيمان به، ويبينه قوله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. وهذه الثلاثة هي الثلاثة المذكورة، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي أذاننا وقر، وبين بيننا وبينك حجاب اللي فصلت، تمام كذا. فأخبر سبحانه أن ذلك جعله فالحجاب يمنع رؤية الحق، والأكنة تمنع من فهمه، والوقر يمنع من سماعه. وقيل ده بقى اللي أنا عايز أقول لك على القول الثاني، وقيل معنى الآية إن الله حجب النبي صلى الله عليه وسلم عن أعينهم عند قراءة القرآن، فكانوا يمرون به ولا يرونه. ومن قال به الواحد والقرطبي وابن تيمية وأبو حيان، ماشي وخلاص كده. يعني هو ذكر الأقوال، بس احنا انت تبقى عارف كده ان في ناس جعلوا ان دي تفسيرها في سورة فصلت، تمام، واني الحجاب زي ما ابن القيم قال ان هذه الثلاثة ان هو جعل حجابا، هو قال ايه الحجاب يمنع رؤية الحق، والاكنة تمنع من فهمه، والوقر في الاذن. ابن تيمية لا، رأى ان ايه، ان لا في حاجتين، الثانية ان هم يمنعهم من رؤيته، او والاكنة شيء جديد اللي هو خاص بفهم القرآن او فقه او الانتفاع به. فضل. يقول تعالى ذكره نحن أعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم بما يستمع به هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة من مشركي قومك، إذ يستمعون إليك وأنت تقرأ كتاب الله، وإذ هم نجوى. وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول النجوى فعلهم، فجعلهم هم النجوى، كما يقول هم قوم رضا، وإنما رضا فعلهم. وقوله إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يقول حين يقول المشركون بالله ما تتبعون إلا رجلا مسحورا. وعني فيما ذكر بالنجوى الذين تشاوروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الندوة، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وبإسناد عن مجاهد إذ يستمعون إليك قال هي مثل قيل الوليد مثل قيل الوليد بن المغيرة ومن معه في دار الندوة. نعم نحوه. نعم. وبالثاني عن قتادة قوله إذ يستمعون إليك الآية ونجواهم أن زعموا أنه مجنون وأنه ساحر وقالوا أساطير الأولين. وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يذوي كل هذا حجة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينبئهم بأمور لم يطلع عليها غيرهم، فذا يدل على أن الذي يعلم الغيب نبأني العليم الخبير. وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يذهب بقوله إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إلى معنى ما تتبعون إلا رجلا له سحر، أي له رئة، والعرب تسمي الرئة سحرا. والسحر من قولهم للرجل إذا جبنا، مش معناها مسحور إن هو يعني سحره أحد، لا، معناها إن هو عالم، رجلا له سحر، عفوا سحر، قد انتفخ سحره. وكذلك يقال رئي من الجن، يعني الجن يأتيه. ذلك ربنا قال وما هو بقول الشيطان الرجيم، وفي آخر سورة الشعراء هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، أنتم تنزل الشياطين على كل أفاك أثيم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال فستبصر ويبصرون بإيه، إيه معناها دي، يعني اللي هم بيقولوا بفكرة المجاز يقول لك أيكم المفتون، لا، بأيكم المفتون، من أولى أن يكون المفتون اللي هو الشيطان يتنزل عليه، سبحان الله، يعني ستبصر ويبصرون، مين فيكم اللي عليه المفتون، بأيكم، هل بك أنت أم بهم، فهم؟ الله يفتح عليك، أحسنت. يعني الادعاء النبوة إما أن يأتيها أن يقولها أصدق الناس أو أكذب الناس. نعم. لا لسه هيجي نعلق عليه. وكذلك يقال لكل ما أكل أو شرب من آدمي وغيره مسحور ومسحر، كما قال لبيد فإن تسألين فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر. الله لبيدا. وقال ونسحر بالطعام وبالشراب، أي نغذى بهما، نغذى بهما فكأن معناه عنده نغذى، نعم، نغذى بهما فكأن معناه عنده كان إن تتبعون إلا رجلا له رئة يأكل الطعام ويشرب الشراب. نحن أعلم بما يستمعون به، ده السؤال أنت كنت تسأله، نعم، يستمعون به ما معناها، لا فكر، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك، لا مش الغرض، يعني أنت قربت شوية، الحال الذي يستمعون به، فهمت؟ نحن أعلم بما يستمعون به يعني حالهم. الصحابي لما بيستمع للقرآن يهتدي، إنما هؤلاء يستمعونه ليه؟ ليقولوا ساحر وكاهن. الحالة حالة من لا يريد الهدى. أيوة أحسنت، ما أنا عشان كده وصلتها لك. نحن أعلم يستمعون به إذ هم نجوى إذ يقول الله لا ملك لا حاجة به إلى الطعام والشراب. نحن أعلم يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى بالاثنين، يعني ربنا أعلم بحالهم لما حال ما بيستمعوا وبعدين يتجمعوا مع بعض يبدأوا يخططوا يقولوا إيه يا ترى نقول ده كهانة ولا سحر ولا كذا. لذلك ربنا لماذا عظم عذاب الوليد بن المغيرة؟ ليه؟ لأنه كان من أعلم الناس بأن هذا حق، سبحان الله، وربنا أنعم عليه، ذرني ومن خلقت وحيدة، كان اتخلق لوحده كده، بعدين جعلت له مالا ممدودة وبنين شهودة ومهدت له تمهيدة ثم يطمع أن أزيد. بعد ده كله وسمع الآيات وعرف كل حاجة، إنه كان، لا ده بقى إنه كان لآياتنا عنيدة، فاهم كده؟ وبعدين ربنا يجيب لك مكره، إنه فكر وقدر، تمام؟ قاعد يفكر فقتل، هو الصح انك تقف هنا، فقتل كيف قدر، كيف اذا ما تقول قتل الانسان ما اكفره، هي بتيجي كده لانها زي دعاء او تثبيت شيء، فبجيش قتل الانسان ما اكفره، لا، عشان تبرز المعنى قتل الانسان ما اكفره، كيف يكفر بعد كل الايات دي، فهم؟ فقتل كيف قدر ثم قتل. تعرفوا ليه؟ لان الوليد بن المغيرة ده هو اللي اعطاهم الشبهة اللي يقدروا يشيعوها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمش الفكرة ان هو كفر بس، مش كفر في حاله كده، لا، ده هو كأنه سن هذه السنة الباطلة، فهمت كده؟ فلذلك شوف ربنا جعل قدر من القرآن نزل فيه، زي تبت يد أبي لهب وتب لي، النبي لسه بيقول لهم شيء، ده قال له تبا لك سائر اليوم، لسه في البداية، خلاص تبت يد أبي لهب، فهمنا؟ لا ملك لا حاجة به إلى الطعام والشراب، والذي قال من ذلك غير بعيد من الصواب. القول في تأويل قوله تعالى وذلك ربنا قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. انظر كيف ضربوا لك الأمثال. أحسنت. ذكرنا أيمن بشاهد رائع جدا، إذ انبعث أشقاها، لأنه أشقى القوم صح، هو اللي قال لهم طب أنا هقتلها بقى لما قتل الناقة. انظر كيف ضربوا لك الأمثال. يقول تعالى ذكره انظر يا محمد صلى الله عليه وسلم بعين قلبك فاعتبر كيف مثلوا لك الأمثال وشبهوا لك الأشباه. أيوة. بقولهم انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. إزاي؟ تصور كده إن واحد تقول عليه مرة مجنون ومرة تقول عليه كاهن، أنت كده تناقضت، لأن مجنون دي معناها إنه أقل الناس عقلا، وكاهن معناها إنه وصل لدرجة إنه بيضحك على الناس وبيسحرهم. لذلك هما لما كان حد يؤمن يقول لك سحره محمد، طب قدرته على السحر دي تدل على إيه؟ على إنه مجنون؟ فضلوا، يعني هم أصلا تناقضوا فلا يستطيعون سبيلا من النيل منك، ما يقدروش، هيفضلوا كده يتعبوا في نفسهم على الفاضي. فهمت كده؟ يعني ده معناه أنهم لن يأتوا بحجة على إيه؟ إسقاط دعوتك أو على كذبك، لا يستطيعون سبيلا. وشبه لك الأشباه بقولهم هو مسحور وهو شاعر وهو مجنون، فضلوا يقول فجاروا عن قصد السبيل بقيلهم ما قالوا، فلا يستطيعون سبيل يقول، فلا يهتدون لطريق الحق لضلالهم عنه وبعدهم منه وأن الله قد خذلهم. لا أظن لا يستطيعون سبيلا، ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى في رأيي والله أعلم إن هم لا يستطيعون أن يقيموا عليك شبهة تكون صحيحة، ما يقدروش، وهم أصلا بيتناقضوا. مش معنى ان هم لا يستطيعون سبيلا يعني معنى ان هم لن يوفقوا الى الحق، ما خلاص ده انتهى ده اصلا، وجعلنا على قلوبهم اكنة، يعني لن يستطيعوا سبيلا من النيل منك او من دعوتك او من ايجاد شبهة يطعنون بها في القرآن او نحو ذلك، وان الله قد خذلهم عن اصابته فهم لا يقدرون على المخرج مما هم فيه من كفرهم بربهم الى الايمان به. وبإسناده عن مجاهد رضي الله عنه فلا يستطيعون سبيلا قال مخرجا الوليد بن المغيرة واصحابه ايضا. مخرجا هي دي مخرجا. وبسادي عن مجاهد قال مثله مخرجا الوليد بن غير أصحابه. القول في تأويل قوله تعالى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة من مشركي قريش وقالوا بعنتهم. لاحظ بقى ركز كده، هو الله سبحانه وتعالى يذكر لك الأقوال التي أراد بها هؤلاء ليس أن يعلنوا كفرهم وإنما يشككوا الناس في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فيبدأوا يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام هم خلاص كفروا، ربنا قال وهم ينهون عنه وينأون عنه وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، صح كده؟ لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ليه هو بيعلن؟ ليه يا جماعة بيكون شاب ملحد يقول لك انا اسلمت والحت ويطلع يعمل يقول لك انا الحت الحت الحت ما تلحد ما تلحد سايلنت صامت تتقرفنا جهنم سبعة أبواب ما تتوجعش دماغنا. لا هو بيعمل إيه بقى؟ عايز يروج هذا بحيث أنه يبعث الشبهات عشان أنت تبقى بين أمرين، أنك أنت إما تلحد والعياذ بالله أو تبقى مرتابا شاكا. فهنا ربنا تبارك وتعالى يبين أن هؤلاء ما يقولون هذه الأقوال من باب الشخص الذي يلقي شبهة فإذا سمع جوابا اقتنع، لا هم يريدوا أن يشككوا في هذه الدعوة، تمام كده، وهو ده معنى اللي هو ايه اذهم نجوى بيخططوا عشان الصد عن سبيل الله. فهمت كده؟ فانت ما تفكرش اني ركز بس في اللي عايز اقوله عشان دي فكره مهمه. في فرق بين ان واحد يقول يا رسول الله هو ممكن ربنا يبعثنا بعد ما نموت، ده بيسال سؤال المستهدي. لا ده مش بيسال سؤال المستهدي، يعني هم اليهود لما قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام سالوه عن الروح، فهمت كده؟ هل كان بيسالوه عشان لو جاوب هيؤمنوا؟ لا ده ارادوا ان يتعنتوا، فهمنا؟ فده مش سؤال. لذلك ربنا بعد ما النبي عليه ربنا يعلمه كيف يجيبون قال فسينغضون اليك رؤوسهم وينتقلوا لشيء تاني. طب متى هو؟ طب خلينا يجينا بقى بعد ما اقتنعوا به، قال لك طب خليه يجينا. يبقى ايه ده؟ يدل ده مش سؤال ايه، مش سؤال انسان يريد الحق. لذلك في في في ختام سوره السبأ، ختام سوره السبأ مهم جدا، قل انما اعظكم بواحده، بس واحده، ان تقوموا لله الاول وبعدين مثنى وفرادة ثم تتفكروا، لأن من لم يكن قيامه لله ولإرادة الحق لو جاءته كل آية لن ينتفع بها. فهمنا كذا؟ ماشي. وقالوا بعنتهم أئذا كنا عظاما لم نتحطم ولم نتكسر بعد مماتنا وبلانا ورفاتا يعني ترابا في قبورنا. وبإسناده عن مجاد يقول الله ورفاتا قال ترابا. نعم وقال مثله يقول غبارة ها هو. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يعلمه بماذا يجيب هؤلاء. ولا واحد للرفات وهو بمنزلة الدقاق والحطام يقال منه رفت يرفت رفت. بيسموه إيه بيسموه توز ولا بيسموه هنا؟ يعني ما كنت أنت مثلا عاوز فلفل أسود عارف فلفل أسود؟ نعم. انت بتكون عايز ايوه ده بقى اللي هو ده معناه يبقى الرفات معناها كده الشيء اللي هو اللي يعني مطحون الله ينور احسنت فهو مرفوت اذا صير كالحطام والرضاض وقوله انا لمبعوثون خلقا جديدا قالوا انكارا منهم للبعث بعد الموت انا لمبعوثون بعد مصيرين في القبور عظاما غير منحطمة ورفاتا منحطمة وقد بلينا فصرنا فيها ترابا خلقا منشأ كما كنا قبل الممات جديدا نعاد كما بدئنا فأجابهم جل جلاله معرفهم قدرته على بعثه إياهم بعد مماتهم وإنشائه لهم كما كانوا قبل بلاهم خلقا جديدا على أي حال كانوا من الأحوال عظاما أو رفاتا أو حجارة أو حديدا أو غير ذلك مما يعظم عندهم أن يحدث أو قل كونوا حجارة أو حديدا لي لأن العظام كان فيها حياة صح؟ قال لهم لا خليكم انتوا حديد او حجاره من اللي ما فيهاش اصلا حياه عندكم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره دليل يعني دليل في قمه البرهان يعني سبحان الله مما يعظم عندهم ان يحدث مثله خلقا امثالهم احياء قل يا محمد صلى الله عليه وسلم كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم القول في تأويل قوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا الآيات يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد للمكذبين بالبعث بعد الممات من قومك القائلين أئذا كنا عظاما ورفاتا كونوا إن عجبتم من إنشاء الله إياكم وإعادته أجسامكم خلقا جديدا بعد بلاكم في التراب ومصيركم رفاتا وأنكرتم ذلك من قدرته حجارة أو حديدا طبعا ضربوا لك الأمثال يعني يا شباب مين فاهم معنى كلمة ضربوا لك الأمثال اشرحها لنا انظر كيف ضربوا لك الأمثال احنا قلنا كاهن او مجنون لا انا عايز افهم يعني ايه ضربوا لك الأمثال لا ده انت دخلت في الآية اللي بعدها لا في الآية اللي قبلها يعني انظر كيف ضربوا لك الأمثال لا يعني انت قربت شويه هم عايزين يقولوا احنا عايزين نوصف الحالة دي مش عارفين نوصفها يعني واحد لم يقرأ ولم يكتب يأتينا بهذا بهذه الآيات البينات يا ترى ده نسمي ايه عايزين نسمي نوصفها فقالوا ايه رأيكم نقول كاهن وليه كهانة بالذات لماذا لم يوصف اي نبي بالكهانة الا النبي عليه الصلاة والسلام فضل ان الكلام الذي اتى به طريق الكهان يكون مسجوع لا الادق منها ان انت تقول لان فضل في لسان العرب الكاهن هو الذي يخبر بالغيب عن طريق السجع فهمت كده فكل الانبياء اللي قبل كده ممكن يقال عنه مجنون لكن كاهن دي وصف بها النبي عليه الصلاه والسلام بس طبعا افتراء منهم تمام يبقى هم قالوا نقول يا ترى كاهن عشان بيخبر بالغيب وعن والقران فيه زي السجع وكده يعملون كذا كذا لا طيب مجنون يعني عليه جن طيب لا طيب ساحر طب القران اساطير الاولين طب شعر فهم ضربوا لك الامثال عشان عايزين يوصفوا الحاله دي فربنا قال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا لأنهم ذكروا أشياء متناقضة فهم؟ ماشي. وأنكرتم ذلك من قدرته حجارة أو حديدا إن قدرتم على ذلك فإني أحييكم وأبعثكم خلقا جديدا بعد مصيركم كذلك كما بدأتكم أول مرة واختلف أهل التأويل في المعنى بقوله أو خلقا مما يكبر في صدوركم فقال أو المعني في قوله في المعني بقوله أو خلقا مما يكبر في صدوركم فقال بعضهم في من المعني؟ نعم في المعني نعم في المعني في المعني بقوله فقال بعضهم عني به الموت وأريد به أو كونوا الموت فإنكم إن كنتموه أمتكم ثم بعثتكم بعد ذلك يوم البعث فكر من قال ذلك وبإسناد عن ابن عمر رضي الله عنه أو خلقا مما يكبر في صدوركم قال الموت قال لو كنتم موتى لأحييتكم وبإسناد عن ابن عباس رضي الله عنه قوله أو خلقا مما يكبر في صدوركم يعني الموت يقول إن كنتم الموت أحييتكم الموت نص الموت أيضا قاله الموت نعم هذا وبإسناده عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح حتى يجعل بين الجنة والنار معنى كلمة كونوا حجارة مفهوم يعني ما معنى كونوا يعني ما معنى قل كونوا حجارة؟ إيه معنى؟ لا هي إن قدرت على أن تكون، لو كنت إن قدرت على أن تكون حجارة. لا لا هو قل كونوا حجارة، كونوا حجارة إيه يعني؟ يعني إيه كونوا كونوا؟ هو بيخاطبهم هم كونوا إيه؟ لا ما احنا دي معروفة يا عصفور، احنا عايزين نقول كلمة كونوا، كونوا يعني ايوه قدروا انفسكم، معنى كونوا يعني قدروا. نعم تمام كده، مش ماشي فضل. انه كان يقول يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش املح حتى يجعل بين الجنة والنار، فينادي مناد يسمع اهل الجنة واهل النار فيقول هذا الموت قد جئنا به ونحن مهلكوه، فايقنوا يا اهل الجنة واهل النار ان الموت قد هلك. وبإسناده عن عبيد بن سليمان قال سمعت الضحاك يقول في قوله أو خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني الموت، يقول لو كنتم الموت لأمتكم. وبإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن الله يجيء بالموت يوم القيامة وقد صار أهل الجنة وأهل النار إلى منازلهم كأنه كبش أملح، فيقف بين الجنة والنار فينادي أهل الجنة، فينادى أهل الجنة وأهل النار هذا الموت ونحن ذابحوه، فأيقنوا بالخلود. فقال آخرون عني بذلك السماء والأرض والجبال. ذكر من قال ذلك. وإسناد عن قتادة نعم أو خلقا مما يكبر في صدوركم قال السماء والأرض والجبال. فقال آخرون بل أريد بذلك كونوا ما شئتم. نعم ذكرها نعم. مجاهد. طيب وأولى الأقوال بالصواب. نعم صلى الله عليه وسلم. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أي قال إن الله تعالى ذكره قال أو خلقا مما يكبر في صدوركم، وجائز أن يكون عنا به الموتى. ولذلك عشان تفهم إن هذه الأسئلة شباب التي جاءت كثيرا في القرآن ذكرت في سورة قاف وصاد وغيرها اللي هي بتكلم عن إن هم قالوا يعني إذا كنا عظاما أو من يحيي العظام، عشان تعرف إن ده ليس على وجه الاستهداء وإنما على وجه الصد عن سبيل الله. ربنا سبحانه وتعالى قال فقال لا وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد أفترى عليك كذبا أم به جنة. يبقى ده إيه؟ بين الذين يؤمنوا بالآخرة في العذاب والضلال البعيد نفس الشيء. يبقى أنت فهمت كده إن دي مش أقوال مستهدي، ومع ذلك علم الله نبيه كيف يجيب عنها ليقطع لهم كل عذر. فهمت كده الفكرة؟ وبتميل قاعدة جميلة شباب في كتاب منهاج السنة أن الشبهة مهما كانت تافهة ينبغي أن يوجد في المسلمين من يجيب عنها. ليه؟ حتى لا يأتي آتي وترج عليه الشبهة. ممكن أحد يقول لك إيه يا عم ده شبهة تافهة، فاهم كده؟ لا يعني لو أنت مثلا سمعت واحد بيستدل الأمر تمام وأنت تقول يا عم ده بطلانه يغني عن إبطاله، لا ده عندك أنت، لكن ممكن يروج على أي أحد، صح ولا لا؟ ماشي. وجائز أن يكون عنا به الموت لأنه عظيم في صدور بني آدم، وجائز أن يكون أراد به السماء والأرض، وجائز أن يكون أراد به غير ذلك، ولا بيان لا ده هو أو خلق مما يكبر في صدوركم، يعني لو أنتم الموت نفسه أحييكم، يعني اللي قال القول ده يعني، ولا بيان في ذلك أبين مما بين جل ثناؤه وهو كل ما كبر في صدور بني آدم من خلقه، لأنه لم يخصص منه شيئا دون شيء. وأما قوله فسيقولون من يعيدنا، فإنه يقول فسيقول لك يا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة من يعيدنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى أعلمه بما سيقولونه خلقا جديدا. كانوا ممكن ما يقولوهش، لا قالوه، يعني لما ربنا قال تبت يدا أبي لهب مش كان ممكن أبو لهب يقول طب أنا آمنت؟ ما يستطيعش. ده نفس ثبوت أبي لهب دعا الكفر آية لغيره والله سبحان الله. من يعيدنا خلقا جديدا إن كنا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدورنا. في آية سورة المائدة فيها معنى جميل جدا، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحزن على ما يفعله هؤلاء، فربنا يعني بيّن له معنى دقيق جدا، فربنا بيقول له لا الناس دي أنا لم أرد أن أطهر قلوبها، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. خلاص هتعمل إيه؟ هو ربنا عالم بيهم خلاص، فانت بتعبش مع هؤلاء خلاص، يعني انت الانسان لا تذهب نفسه حسرات، هو ربنا لم يرد ان يطهر زي نوح قال وما ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم انا ماذا افعل انا. احسنت الله يفتح عليك. خلقا جديدا إن كنا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدورنا، فقل لهم يعيدكم الذي فطركم أول مرة، يقول يعيدكم كما كنتم قبل أن تصيروا حجارة أو حديدا إنسا أحياء. الذي طبعا فطر تأتي كثيرا، فطر في الموضع اللي هو بيستدل على ابتداء الخلق، لذلك دائما الرسل يذكرون بالإيه بالفطر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أفي الله شك فاطر السماوات. والرجل جاء من أقصى المدينة قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني. ليه؟ لأن الفطر ابتداء الخلق، فربنا يقول الذي فطركم قادر على أن يعيدكم. الذي خلقكم إنس من غير شيء أول مرة، وبسالي عن قتادة قال قل الذي فطركم أول مرة أي خلقكم، وقوله فسينغضون إليك رؤوسهم يقول فإنك إذا قلت لهم ذلك فسيهزون إليك رؤوسهم برفع وخفض. وكذلك النغض في كلام العرب إنما هو حركة بارتفاع ثم انخفاض أو انخفاض، دي حركة الاستهتار يعني، يعني كمان ربنا ذكر هيعملوا إيه يعني، أو انخفاض ثم ارتفاع. ولذلك سمي الظليم نغضا لأنه إذا عجل المشي ارتفع وانخفض وحرك رأسه، كما قال الشاعر أسك نغضا لا بني مستهدجا لا يني مستهدجا. ويقال نغضت سنه إذا تحركت وارتفعت من أصلها، ومنه قول الراجز ونغضت من هرم أسنانها، وقول الآخر لما رأتني أنغضت لي الرأس، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ليه؟ لأن الاستهزاء من أدوات الخصب الذي يفقد الحجة، فهم؟ فهو ما عندوش شيء يقوله. يعني هو دلوقتي لما في سورة الشعراء في مطلعها لما موسى عليه السلام أقام الحجج البينات على فرعون، ما هيعمل إيه؟ إن رسولكم الذي أرسل إليكم المجنون، في الآخر قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، من الآخر بقى، فهمت كده؟ ففاقد الحجة عنده أساليب كثيرة جدا، منها اللي هو منها المجادلة بالباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، إن هو قال يعمل إنه عنده حجة زي ما فرعون، هي جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، ذكر في سورة إيه؟ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. غافر غافر. طب ما هو ربنا ذكر فرعون لما موسى قال إن الله سبحانه وتعالى في السماء قال يا همان يعني ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، ما هو ده مجادلة بالباطل، ما هي دي، ما هو المراد كده. لذلك أول ما هو قال كده قام الرجل المؤمن ضحض كل هذا الكيد، فهمنا؟ عشان كده كانت منزلته عليا أنه ضحض هذا الباطل. ذكر من قال ذلك وبإسنادي عن قتادة قوله فسينغضون إليك رؤوسهم أي يحركون رؤوسهم تكذيبا واستهزاء، وذكر مثله أقوالا. نعم. وبإسنادي عن ابن عباس فسينغضون إليك رؤوسهم قال يحركون رؤوسهم يستهزئون ويقولون متى هو. طبعا من الأساليب اللي هم بيستعملوها إيه هي الاستعجال، يقولوا طب مش انت بتقول ربنا هيعيدنا ويعذبنا، ورينا ده عشان يعني يقولوا ما دمت انت مش هتجيب يعني انت انت بتقول ربنا خلاص هينزل علينا العذاب، خلي العذاب يجي دلوقتي، تمام؟ ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، يعني كنتم صادقين خلي كل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون. الله سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا الاقتراح مقترح، لا هو كل شيء باجل، كل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. وقوله ويقولون متى هو يقول جل ثناؤه ويقولون متى البعث وفي أي حال ووقت يعيدنا خلقا جديدا كما كنا أول مرة. قال الله تعالى لنبيه قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لك متى هو متى هذا البعث الذي تعيدنا. ولذلك أول ما حصل لهم أول إهلاك في بدر قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقه، خلاص عسى أن يكون قريبا، وإنما معناه هو قريب لأن عسى من الله واجب، ولذلك قال النبي إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والساعة والوسطى لأن الله كان قد أعلمه أنه قريب. القول في تأويل قوله تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يقول تعالى ذكره قل عسى أن يكون بعثكم أيها المشركون قريبا ذلك يوم يدعوكم ربكم بالخروج من قبوركم إلى موقف القيامة فتستجيبون بحمده. واختلف أهل التأويل في معنى قوله فتستجيبون بحمده، فقال بعضهم من أكثر الآيات اللي يعني تصلح في هذا الموضع كشاهد قول الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. فقال بعضهم معناه فتستجيبون بأمره، ذكر من قال ذلك. وبإسناد عن ابن عباس رضي الله عنه قوله يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده يقول بأمره، وبإسناده عن ابن جريج قال بأمره، ومعنى ذلك فتستجيبون بمعرفته وطاعته. فتستجيبون بحمده إيه معناها بحمده هنا؟ تستجيبون بحمده هل معناها أنكم تستجيبون بقدرة الله، فالله يحمد لقدرته أم لا؟ خلينا أنت بعد قرأت الأقوال بحمد. قرأتها بقي وأولى الأقوال. يعني بعضهم يقول بأمره أو بعضهم يقول لا. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال معناه فتستجيبون لله من قبوركم بقدرته ودعائه إياكم، ولله الحمد في كل حال، كما يقول القائل فعلت ذلك، فعلت ذلك الفعل بحمد الله، يعني ولله الحمد على كل ما فعلته. وكما قال الشاعر فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع، بمعنى فإني والحمد لله لا ثوب فاجر لبست، وقوله وتظنون إن لبستم إلا قليلا. خلينا نقرأ كذا الأقوال في تستجيبون بحمده. قال القرطبي وقال القرطبي رحمه الله قوله تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده الدعاء النداء إلى المحشر بكلام تسمعه الخلائق يدعوهم الله تعالى فيه بالخروج، وقيل بالصيحة التي يسمعونها فتكون داعية لهم إلى الاجتماع في أرض القيامة. وذكر غير واحد من المفسرين أن الناس يدعون يوم القيامة بالنفخ في الصور، ومنهم ابن عطية وابن الجوزي يدعون نعم يدعون يوم القيامة بالنفخ في الصور. نعم ذكر ذلك. قال ابن الجوزي كما شيخين. قال ابن الجوزي رحمه الله وفي معنى بحمده أربعة أقوال، أحدها بأمره. قال ابن عباس كتاب ابن الجوزي من الكتب المهمة شباب اللي بيهتم بجمع الأقوال، يعني أنت مهم جدا أن التفسير اللي هو كتاب زاد المسير، مهم جدا أنك تعرف كل تفسير بيديك إيه بالضبط، يعني أهم حاجة فيه، فاهم ليه؟ عشان تعرف لما تحتاج يعني انت احيانا تقول والله الاشكال ده انا عارف ان ممكن فلان هو اللي ايه يقيد، طب الناحية الاعرابية لا اكيد فلان هو اللي هيقولها، طب مناسبة الاية بما قبلها فلان هو اللي مهتم بيها، فده امر مهم جدا انك انت تعرف مظان العلم. وكان في كلمة لاحد المشايخ لما كان اظن الشيخ الطناحي او حاجة زي كده، كان في واحد قبله تقريبا واحد اظن مستشرق او حاجه، فساله سؤال في الصرف فما عرفوش، فقال له انت ازاي مش عارفه وانت مسلم وعربي وكذا، فيعني حس كده فعلا بالنقص، فروح البيت جاب كتب الصرف وذاكرها واتقنها، وبعد كده من كبار طبعا علماء اللغه، فذكر فايده اللي هي معرفه مظن العلم نصف العلم. ليه؟ لانك انت ممكن تتوه، انت مثلا عايز تحل اشكال معين، فانت فاكر ان محدش اجاب عليه بينما في 10 مثلا علماء تكلموا عنه، تتفكر ان هي مساله يعني جديده، فاهم؟ لا، معرفه مظان العلم من اعظم ما في العلم. وفي معنى بحمده اربعه اقوال، احدها بامره. قال ابن عباس وابن جريج وابن زيد رضي الله عنهم جميعا، والثاني يخرجون من القبور وهم يقولون سبحانك وبحمدك، قاله سعيد بن جبير. والثالث ان معنى بحمده بمعرفته وطاعته، قال قتاده رضي الله عنه قال الزجاج تستجيبون تستجيبون مقرين أنه خالقكم. والرابع تجيبون بحمد الله لا بحمد أنفسكم، ذكره الماوردي. ممن اختار أن معنى بحمده أي بأمره مقاتل بن سليمان والسمرقندي وأبو القاسم النيسابوري والعليمي. قال الزمخشري رحمه الله وقوله بحمده قال حال منهم أي حامدين، وهي مبالغة في انقيادهم للبعث، كقولك لمن تأمره بركوب ما يشق عليه. الزمخشري تديره بالمغفرة كمان، يعني شهد الزمخشري يعني كان ممن نشر الاعتزال. قلت ربنا رحمه الله له ويرحمه. لا لا طيب، هو يذكره ليه هنا شيخ؟ لا هو بيذكره باعتبار ان هو مرجع من المراجع. طيب غفر الله له، كان يعني كل من مات على الاسلام نرجو ان يغفر الله له. نعم. كقولك لمن تأمره بركوب ما يشق عليه فيتأبى ويتمنع ستركبه وانت حامد شاكر. ايوه نعم ماشي خلاص. يعني في بعض الناس قال ان هو كانه الجاهم الى ان يحمدوه، يعني ان الحمد هنا سيكون قهرا يعني رغما عنهم يعني. ماشي. طب اخلي كلام برضو ابن عاشور. طيب السلام عليكم. وقال ابن عاشور والباء في بحمده للملابسه، فهي في معنى الحال اي حامدين، فهم اذا بعثوا خلق فيهم ادراك الحقائق، فعلموا ان الحق لله. وقيل معنى الآية تستجيبون مقرين بأنه خالقكم، واختاره الزجاج. وقال ابن عطية وقوله بحمده حكى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال معناه بأمره، وكذلك قال ابن جريج، وقال قتادة معناه بطاعته ومعرفته. وهذا كله تفسير لا يعطيه اللفظ، ولا شك أن جميع ذلك بأمر الله تعالى. وإنما معنى بحمده إما أن جميع العالمين كما قال ابن جبير يقومون وهم يحمدون الله ويحمدونه لما يظهر لهم من قدرته، وإما أن قوله بحمده هو كما تقول لرجل خصمته وحاورته في علم قد أخطأت بحمد الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم في هذه الآيات: عسى أن الساعة قريبة يوم تدعون فتقومون بخلاف ما تعتقدون الآن، وذلك بحمد الله على صدق خبري. نحى هذا المنح الطبري ولم يخلصه. يعني كأن المعنى الحمد لله الذي صدقنا وعده. يعني أقرأ قال ابن خلاص قرأ كثيرا. نعم أتظنون إلى بثم ولا إيه ولا السبب فيها. نعم نعم هنا وقوله وتظنون إلا بثم إلا قليلا، يقول وتحسبون عند موافاتكم القيامة من هول ما تعاينون فيها ما لبثتم في الأرض إلا قليلا، كما قال جل ثناؤه قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وبسناد عن قتادة وتظنون إلا بثم إلا قليلا، أي في الدنيا تحاقرت الدنيا في أنفسهم وقلت حين عاينوا يوم القيامة. وقوله وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل يا محمد لعبادي يقول بعضهم لبعض التي هي أحسن من المحاورة والمخاطبة. وبإسناده عن الحسن في هذه الآية وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، قال التي هي أحسن لا يقول له مثل قوله، بل يقول له يرحمك الله يغفر الله لك. وقوله إن الشيطان ينزغ بينهم، يقول إن الشيطان يسوئ محاورة بعضهم بعضا، ينزغ بينهم يقول يفسد بينهم ويهيج بينهم الشر. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، يقول إن الشيطان كان لآدم وذريته عدوا مبينا، قد أبان لهم عداوته بما أظهر لآدم من الحسد وغروره إياه حتى أخرجه من الجنة. القول في تأويل قوله تعالى ربكم أعلم بكم، يقول تعالى ذكره لهؤلاء المشركين من قريش الذين قالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، ربكم أيها القوم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم فيتوب عليكم برحمته حتى تنيبوا عما أنتم عليه من الكفر به وباليوم الآخر، أو إن يشأ يعذبكم بأن يخذلكم عن الإيمان فتموت على شرككم فيعذبكم يوم القيامة بكفركم به. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن عبد الله بن جريج قوله ربكم أعلم بكم إيش مين؟ عن عبد الملك بن جريج. عبد الملك عبد الله إيه أنا وجه أنا أحسن الله. عن عبد الملك بن جريج قوله ربكم أعلم بكم إيش يرحمكم، قال فتؤمنوا أو إيش يعذبكم فتموتوا على الشرك كما أنتم. وقوله وما أرسلناك عليهم وكيلا، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك يا محمد على من أرسلناك إليه لتدعوه إلى طاعتنا ربا ولا رقيبا، إنما أرسلناك إليهم لتبلغهم رسالاتنا وبأيدينا صرفهم وتدبيرهم، فإن شئنا رحمناهم وإن شئنا عذبناهم. القول في تأويل قوله تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وربك يا محمد أعلم بمن في السماوات والأرض وما يصلحهم، فإنه هو خالقهم ورازقهم ومدبرهم، وهو أعلم بمن هو أهل للتوبة والرحمة ومن هو أهل للعذاب. أهدي للحق من وما أرسلناك عليهم وكيلا معلوم هذا المعنى، يعني الله سبحانه وتعالى لم يجعله رقيبا أو حفيظا عليهم وليس عليه إلا البلاغ، وهو أعلم بمن هو أهل للتوبة والرحمة ومن هو أهل للعذاب. أهدي للحق من سبق له مني الرحمة والسعادة وأضل من سبق له مني الشقاء والخجلان. يقول فلا يكبرن ذلك عليك، فإن ذلك من فعلي بهم كتفضيل بعض النبيين على بعض بإرسال بعضهم إلى بعض الخلق وبعضهم إلى الجميع ورفع بعضهم على بعض درجات. وبسنادي عن قتادة قوله وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، اتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، وجعل الله عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وهو عبد الله ورسوله من كلمة الله وروحه، وآتى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وآتى داود زبورا كنا نحدث أنه دعاء علمه داود نعم. تحميد يعني وتمجيد، سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. ربنا مثلا جعل الكلام لموسى عليه السلام، جعل آية آتى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده من عند الله سبحانه وتعالى. تحميد وتمجيد ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود، وغفر لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبإسناده عن ابن جريج: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. قال التفضيل: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، يهدي يعني، وإن كانت الغاية واحدة في كل الكتب السابقة ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع، لكن مع ذلك ربنا قال إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، يعني مع أن الجميع يهدي إلى طاعة الله وإلى رضوان الله، لكن هذا له أهدى الطرق. وبإسناده عن ابن جريج ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. قال: كلم الله موسى وأرسل محمدا إلى الناس كافة. القول في تأويل قوله لكن تعالى، لكن لا ينبغي أن يكون هذا، يعني أولا من الذي يفضل؟ الله وليس أنت، ده أول شيء. ثاني حاجة، لا ينبغي أن يكون يعني تفضيلك لنبي عن نبي إلا بحجة وبعلم، لا يكون بهوى نفس. الأمر السادس، لا يكون بانتقاص النبي الآخر، زي المشكلة اللي حصلت لما واحد قال والذي اصطفى موسى على البشر، الآخر قال والذي اصطفى محمد، حصلت مشكلة. فقال: لا تفاضل بين الأنبياء، معناها لا تجعل تفضيلك إما بهواك، ده منهي عنه، أو أنك أنت تجعل تفضيلك لنبي انتقاصا لنبي آخر، أو يكون التفضيل سبب لهذا الشر. تمام كذا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، حديث البخاري. ليه؟ لأن يونس عليه السلام قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وجاءت آية في آخر سورة نون: ولا تكن كصاحب الحوت، فممكن يظن إيه يعني انتقاص، فقال لا ينبغي أبدا. فهم؟ فيبقى التفضيل ده هم درجات عند الله سبحانه وتعالى، فالله يفضل ويختص برحمته من يشاء. وهيجي نعم. نعم. جاي معنا. سبقك بها عكاشة. القول في تأويل قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لمشركي قومك الذين يعبدون من دون الله من خلقه ادعوا أيها القوم الذين زعمتم أنهم أرباب وآلهة من دونه عند ضر ينزل بكم، فانظروا هل يقدرون على دفع ذلك عنكم أو تحويله عنكم إلى غيركم، فتدعوهم آلهة فإنهم لا يقدرون على ذلك ولا يملكونه، وإنما يملكه ويقدر عليه خالقكم وخالقهم. فقيل إن الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذا القول كانوا يعبدون الملائكة وعزيرا والمسيح، وبعضهم كانوا يعبدون نفرا من الجن. ذكر من قال ذلك. لا خذ. نعم. لا اقرا دي فين شيخ. قال الواحدي قال الواحدي: كلام المفسرين في هذا يدل على ان المعنى فيه ان كل واحد منهم خص بفضيله. فقال قتادة رضي الله عنه: نعم، فضل الله بعض النبيين على بعض، فاتخذ ابراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، وجعل عيسى كلمته وروحه، واتى سليمان ملكا لا ينبغي لاحد من بعده، واتى داود زبورا، وغفر لمحمد ما تقدم من ذنبه وما تاخر. وقال ابن عطيه رحمه الله: تفضيل بعض الرسل هو اما بهذا الاخبار المجمل دون ان يسمى المفضول. وعلى هذا يتجه لنا ان نقول محمد أفضل البشر، وقد نهى عليه السلام. وإحنا عندنا آية كمان تانية في سورة النساء: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زبورا. نفس الشيء، فواضح إن أتينا داود زبورا هنا لها إيه خاصية. من الأمور المهمة جدا اللي إحنا بنتعلمها في مدرسة القرآن إن إحنا لا نكتفي بفهم الآية، وإنما نريد أن نعرف موضع هذه الآية من السورة. تمام؟ فالآن ربنا سبحانه وتعالى، احنا كان الكلام ماشي عن إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين يؤمنوا بالآخرة حجابا مستورا، وبعدين جاء القول قالوا إذا كنا عظاما ورفاتا، وبعدين جاء الجواب عنهم، بعدين جاء كلام وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. لا، هاتها من أولها الآية عشان نجيبها من أولها. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وربك، صح؟ ربكم نعم. أعلم بما في نفوسكم. لا وربك أعلم نعم. إيشا يرحمكم أو إيشا يعذبكم. تمام؟ وما أرسلناك عليهم وكيلة، دي خلاص وكيلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس عليه هداهم وإنما عليه البلاغ. طيب، جاءت بقى هذه الآية: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. في عندنا الآن ثلاث مقاطع في هذه الآية: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، صح؟ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورا. احنا نريد أن نعرف موقع هذه الآيات من السورة. تمام؟ لازم تفهم إن أحيانا بيكون العلم بمناسبة الآية للسورة هو أن تعلم من الذين تتحدث عنهم الآية. الآية تتحدث عن مين؟ عن المشركين الذين كانوا ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كان إنكارهم يا شباب له مداخل. مرة ينكرون أن يرسل الله بشرا، خلاص كده بشر الرسول، دي معروفة صح؟ كثير مشهورة صح؟ ولا محتاجة أذكر الآيات فيها؟ معروفة صح؟ طيب مرة تانية ينكرون ويتعجبون أن يختار محمدا صلى الله عليه وسلم هو ليس من كبرائهم، زي ما وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهذا الذي بعث الله رسوله؟ صح كده؟ يبقى ده وجه. تمام؟ في وجه تاني كان عندهم، وهو إزاي ربنا وإحنا كلنا بشر متساوون يجعل مننا نبي يتبع ويختصه بالوحي وإحنا تابعين لي؟ فكرة التفضيل دي، تمام كده؟ طيب الجواب عن ده كله بقى جه في الآية دي، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض أعلم حيث يجعل رسالته ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورا. أنا خلي نور يقرأ كده كلام الطاهر بن عاشور. تفضل يا نور. من أوله، بسم الله، من أول ثلاث القرين. وربك قال الطاهر بن عاشور، قال الطاهر بن عاشور رحمه الله: تماثل القرينتين في فاصلتي هذه الآية من كلمة والأرض وكلمة على بعض يدل دلالة واضحة على أنهما كلام مرتبط بعضه ببعض، وأن ليس قوله وربك أعلم بمن في السماوات والأرض تكملة لآية ربكم أعلم بكم. أيوة. وتغيير أسلوب الخطاب في قوله وربك أعلم بعد قوله ربكم أعلم بكم إيماء إلى أن الغرض من هذه الجملة عائد إلى شأن الشباب، لأن أنا عايزك بس تفهم هي الآية دي من الآيات التي علم الله نبيه أن يرد بها مزاعم هؤلاء. فمن هذه المزاعم أن الله لا يفضل بعض الناس على بعض، ولو حتى فضل بعض الناس على بعض المفروض يختار الوجهاء. فهمت كده؟ فهذا بقى جواب على الكلام ده، فأنا عايزك تفهم ده قبل ما تقرأ. إيماء إلى أن الغرض من هذه الجملة عائد إلى شأن من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم التي لها مزيد اختصاص به، تقفية على إبطال أقوال المشركين في شؤون الصفات الإلهية بإبطال أقوالهم في أحوال النبي بغرورهم أنه لم يكن من عظماء أهل بلادهم وقادتهم، وقالوا أبعث الله يتيم أبي طالب رسولا. خلينا نوفينا، معلش يا شباب أنا عايزك تركز كده شوية، احنا الآن بنتكلم عن ناس سألت تسأل سؤال المستهدي ولا تريد أن تصد عن سبيل الله؟ دي فهمتها كويس كده؟ طيب اللي بيصد عن سبيل الله اللي بيقولهم يا جماعة بيقولهم أنا مش مؤمن بهذا النبي، فالناس بيقولوا ليه مش مؤمن بيه؟ قالوا مش مقتنع بكلامه. جميل؟ ده عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، فبيلقي شبهات كتيرة صح؟ بيلقي إشكالات عليه، ساحر مجنون كاهن والله الكلام اللي قاله ده فلن يأتينك بسحر مثله. تمام؟ فالناس ممكن تظن، الناس يمكن أن تظن أن كفر هؤلاء له ما يبرره، صح ولا لا؟ والله عنده حجته. فربنا يريد أن يبين أن كفر هؤلاء هو من باب الحسد. فهمت كده؟ أنهم ضايقهم أن يختص الله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. فهمت كده؟ لذلك هم قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. لذلك ربنا قال بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، وكل واحد فيهم عايز يبقى نبي من الأنبياء. فشفت كده إيه؟ ذاك ربنا قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا إيه؟ حسدا من عندي أنفسهم. ده معنى دقيق جدا يا شباب، لأن أنت تعرف لما يكونوا في اتنين بيناقشوا بعض، تمام؟ ده بيجيب حجة وده بيجيب حجة، أول ما أنت تعرف أن واحد منهم عالم الحق بس بيكابر بيسقط من نظرك ولا لأ؟ فدي كانت قاصمة الظهر. وقالوا أبعث الله يتيم أبي طالب رسولا، أبعث الله بشرا رسولا، فأبكتهم الله بهذا الرد بقوله وربك أعلم بمن في السماوات والأرض فهو العالم حيث يجعل رسالته، وكان قوله وربك أعلم بمن في السماوات والأرض كالمقدمة لقوله ولقد فضلنا بعض النبيين الآية، أعاد تذكيرهم بأن الله أعلم منهم بالمتساهل للرسالة بحسب ما أعده الله فيه من الصفات القابلة لذلك، كما قال تعالى عنهم قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله أعلم حيث يجعل رسالاته. نعم. هو بيخلق الخلائق التانية. نعم. وكان الحكم في هذه المقدمة على عموم الموجودات لتكون بمنزلة الكلية التي يؤخذ كل حكم لجزئياتها، لأن المقصود بالإبطال من أقوال المشركين جامع لصور كثيرة من أحوال الموجودات من البشر والملائكة وأحوالهم، لأن بعض المشركين أحالوا إرسال رسول من البشر، وبعضهم أحالوا إرسال رسول ليس من عظمائهم، وبعضهم أحالوا إرسال من لا يأتي بمثل ما جاء به موسى عليه السلام. يعني في واحد إيه؟ ركز. في مجموعة منهم قالوا أصلا زي ربنا ما ينفعش يجعل بشر رسول. ناس قالوا ممكن يكون في بشر رسول زي نوح وكذا وكذا، بس ما ينفعش النبي ده، لازم يكون من الوجهاء. واحد تاني قال لا، ممكن والله يكون عادي جدا من الناس العادية، بس لازم يجيب آيات زي آيات موسى كده، اللي هي الآيات مثلا العصا واليد فهمت كده. شوف لو كل ده جمع في الآية، وذلك يثير أحوالا جمة من العصور والرجال والأمم أحياء وأمواتا، فلا جرم كان للتعميم موقع عظيم في قوله بمن في السماوات والأرض، وهو أيضا كالمقدمة لجملة. يعني هل كل الملائكة في شرف جبريل عليه السلام؟ خلاص ربنا يختص بفضله ورحمته من يشاء، هو أعلم، أعلم حيث يجعل رسالته. ولقد فضلنا بعض النبيين، وأعلم بالظالمين وأعلم بالشاكرين وأعلم بالمهتدين. هو أول ما أبو طالب مات على الكفر، النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه هذه الآية العظيمة في سورة القصص، شوف الثلاث مقاطع، إنك لا تهدي من أحببت، خلاص، ولكن الله يهدي من يشاء، من أراد له، حتى لو أنت لم يسمع بك الله سيجعل في قلبه الإيمان. والثالثة وهو أعلم بالمهتدين، هو أعلم من يصلح للهداية، خلاص. يبقى أنت لما تشوف إنسان طيب وجميل وجدع وبيخدم الناس بس كافر، كيف لا يؤمن هذا؟ تردك هذه الآية، ده المحكم، أعلم بالمهتدين. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إزاي أبو سفيان اللي فضل يحارب الإسلام 23 سنة أسلم، وإزاي أبو طالب اللي حمى النبي عليه الصلاة والسلام ختم على الكفر، هو أعلم بالمهتدين. مشيرا إلى أن تفاضل الأنبياء ناشئ على ما أودعه الله فيهم من موجبات التفاضل. أيوة. وهذا إيجاز تضمن إثبات النبوة وتقررها فيما مضى مما لا قبل لهم بإنكاره. يعني وتعدد. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كما في البخاري باللفظ، لو لبثت ما لبث يوسف لأجبت الداعي، لو قعدت المدة دي كلها في السجن وواحد جاء يطلع مش هستنى أقول له لما تظهر براءتي هطلع على طول، لكن يا سيدنا يوسف انتظر ولا لأ؟ انتظر، قال له لا، ما بال النسوة التي قطعن أيديهن وإن ربي بكيدهن عليم. فخلاص يعني كل واحد، يعني ده أمر مهم. في نبي ملك هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، خلاص وربنا ادهوله وسخرنا له الريح، ونبي آخر اختصه الله، هو أعلم سبحانه وتعالى، فهم؟ أبو بكر رضي الله عنه عنده صفات، عمر عنده صفات، بلال عنده صفات، فهم؟ وتعدد الأنبياء مما يجعل محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، وإثبات التفاضل بين الأفراد من البشر، فمنهم رسول ومنهم مرسل إليهم. لكن الطاهر بن عاشور من المفسرين اللي في أشياء دقيقة جدا بتعرف أنك مش هتلاقي غير عنه. يعني الطاهر بن عاشور، ويعني لولا بس مسألة الأسماء والصفات اللي هو اتبع فيها الأشعرية كان تفسيره ده يبقى حاجة تانية يعني. لكن أنت تستطيع تتجاوز هذا، لأن اللي درس يعني عقيدة أهل السنة والجماعة استطيع أن هو يأخذ خير هذه الكتب. طاهر بن عاشور من أنفس، يعني مش ممكن أبدا تكون في أي من الآيات ما رجعش إلى طاهر بن عاشور، فاهم؟ ده من أحسن الناس اللي تنتفع منهم في التفسير. والجمال فيه أن نفسه في التفسير من أول القرآن لآخره واحد. تعرف واحد بيبدأ الأول إيه؟ سخن، فيطول ويفصل ويعمل، بس مع عايز يخلص القرآن بسرعة خايف يموت مثلا فتلاقيه إيه؟ يعجل. لا، هو القرآن من أوله، من أول ما بدأ لحد ما خلص بنفس الإيه؟ الأريحية، بياخد راحته ويفصل، فاهم؟ رحمه الله. وإثبات لا، لو واحد يعني ما لا لو ما عندوش أدوات، بالذات أدوات عربية، لغة عربية، ولا صعب جدا عليه. هو طبعا أنا في رأيي يعني من أكبر المآخذ فضلا عن موضوع الأشعرية هو مأخذ البلاغة، إن هو يزيد في البلاغة على رسم اللي هو المتكلمين، فاهم؟ ويغرق فيها زيادة عن لازم أحيانا في مسألة المجاز المرسل والاستعارة المكنية والحاجات دي. لكن زي ما قلت لك يا جماعة، أنت تستطيع جدا أنك أنت تدخل في الكتاب وتأخذ يعني إيه ما تحتاجه منه. لكن الشاهد أقصد أقول لك أن في دايما الناس في التفسير مشهور عندهم تفسير، صح؟ تفسير الطبع، تفسير ابن كثير، طبعا دي كتب أساسية، بس تعرف أن في كنوز ثانية. يعني الآيات اللي فسرها ابن تيمية أو ابن القيم دي مهم جدا جدا أنك ترجع لها، بما أساسي يعني، فهم؟ مثلا الشنقيطي من العلماء المهتمين جدا بالآيات المشكلة، وحاول يجمع النظائر ويحاول يدخل في الأماكن المشكلة يحاول يحلها، ويجمع بين آيات المختلفة اللي هي قصدي تبدو أنها مختلفة. فأنت لازم تفهم أن الكتب دي أنت مع كثرة يعني نظر فيها هتعرف إمتى ترجع لده. يعني افترض أنك أنت ما عندكش وقت تراجع كل التفسير صح كده, بس تقول لا في الحتة دي أنا فلان اللي هيديه دي, في إعراب القرآن هيديني دي. يعني مثلا أضرب لك مثال في معجم الاشتقاقي, معجم موجود ضمن اللي هي اسمها إيه دي اللي هو البحث اللي اسمه حاجة جبل كده, واحد اسمه جبل نسيت اسمه والله. أو ده أنت مثلا عايز تبحث عن معنى إيه معاصر بس نسيت والله اسمه, مش عارف, محمد حسن جبل أو حاجة زي كده. أنت لما تكون بتبحث عن أصل كلمة شباب, كلمة مثلا يصدف مثلا, خلاص أنا أهتم جدا باللفظ إن أنا لازم أعرف أصل اللفظ ده, فبجمعه من القرآن ومن آيات وأحاول أبحث في الآيات وأشوف هل بيجيب معنى واحد أو لا. هو بقى ميزته إنه بيجيب لك المعنى المحوري لللفظ ده حتى لو استعمل في أكثر من شيء, بس هو ده المعنى الجامع. فيبقى أنا عرفت إن أنا لما أكون عاوز دي هرجع لفلان, فهمت؟ فكمل كده تفضل. وإثبات التفاضل بين أفراد الصنف الفاضل, وتقرر ذلك فيما مضى تقررا لا يستطيع إنكاره لا مكابر بالتفاضل. طبعا من المميزات الكبيرة في الطاهر بن عاشور بيرجع للكتب, كتب أهل الكتاب المطبوعة. يعني إذا كان في معلومة مهمة ستنفعه في تفسير الآية بيرجع بيقول لك في سفر التكوين, في إنجيل كذا, في قال كذا, فهم؟ يعني بيتعب على الصراحة, تعب في الكتاب جدا رحمه الله. إلا مكابر بالتفاضل حتى بين الأفضلين سنة إلهية مقررة لا نكران لها, فعلم أن طعنهم في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم طعن مكابرة وحسد. مكابرة وحسد خلاص كده. كما قال تعالى في شأن اليهود أن يحسدون الناس. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لك سورة الأنعام تشبه جدا في كثير من المواضع سورة النساء, أنها بتخاطب قوم خلاص حق عليهم القول وهم أصلا يكابرون. فربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام كلمة محكمة, فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كما قال تعالى في شأن اليهود أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وتخصيص داود عليه السلام بالذكر عقب هذه القضية العامة وجهه صاحب الكشاف ومن تبعه بأن فائدة التلميح لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأمته أفضل الأمم, لأن في الزبور أن أرض الله يرثها عباد الله الصالحون, وهذا حسن. وأنا أرى أن يكون وجه هذا التخصيص الإيماء لأن كثيرا من الأحوال المرموقة في نظر الجاهلين وقاصري الأنظار بنظر الغضاضة هي أحوال لا تعوق أصحابها عن الصعود في مدارج الكمال التي اصطفاها الله لها, وأن التفضيل بالنبوة والرسالة لا ينشأ عن عظمة سابقة. فإن داود عليه السلام كان راعيا من رعاة الغنم. لم يكن لداود عليه السلام ذكر أصلا صح, إنما قصة طالوت بدأت القصة بعد كده ربنا أتاه الملك والحكمة وعلمه مما يشاء, إنما في الأصل كان واحد مش معروف أصلا. فإن داود عليه السلام كان راعيا من رعاة الغنم في بني إسرائيل وكان ذا قوة في الرمي بالحجر, فأمر الله شاول ملك بني إسرائيل أن يختار داود لمحاربة جالوت الكنعاني, فلما قتل داود جالوت آتاه الله النبوة وصيره ملكا بإسرائيل, فهو النبي الذي تجلى فيه صفاء الله تعالى لمن لم يكن ذا عظمة وسيادة. وذكر إيتائه الزبور هو محل التعريض للمشركين بأن المسلمين سيرثون أرضهم. يعني هو يريد أن يقول إن وجه ذكر داود في هذا السياق تحديدا هو الرد على جزئية كيف لا يكون عظيما عندنا ثم يصطفيه الله. فذكر داود إن هو مش بس ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه في أمر خاص إن هو يقتل جالوت, لا ده كمان أتاه الملك والحكمة وعلمه ما شاء وأتينا داود زبورا. فما العجب أن يكون إنسان مثلا ليس من عظمائكم ثم يصطفيه الله لما يعلمه في قلبه من صلاحياته لذلك. لا, لا لا لا لا لا يكفي عندهم, لان هو بيتكلموا عن هو المعايير الناس تختلف, هم بيتكلموا عن كبار التجار والاموال فاهم. وذكر إيتائه الزبور هو محل التعريض للمشركين بأن المسلمين سيرثون أرضهم وينتصرون عليهم, لأن ذلك مكتوب في الزبور كما تقدم آنفا. وقد أوتي داود الزبور ولم يؤت أحد من أنبياء بني إسرائيل كتابا بعد موسى عليه السلام. وذكر داود عليه السلام تقدم في سورة الأنعام وفي آخر سورة النساء. وأما الزبور فذكر عند قوله تعالى وآتينا داود زبورا, والزبور والزبور اسم جامع اسم لجموع أقوال داود عليه السلام التي بعضها مما أوحاه إليه وبعضها مما ألهمه من دعوات ومناجات، وهو المعروف اليوم بكتاب المزامير من كتب العهد القديم. نعم بارك الله فيك. سلام الله عليكم. وأتلوا منك ورحموا على مهما شاء. أنا نقرأ قول ابن عطية. هو أنا في رأيي يعني أن المعنى والله أعلم، أنا عشان ما وجدتش أي حد ألمح لي خالص يعني ترددت فيه، لكن أنا في قلبي معنى أن أصلا المؤمنين كانوا في هذه الحالة بعضهم يريد أن يجاهد ويناجز الكفار، تمام كده، فكان يستعجل هذا القتال، فلما يسمع أنهم بيقولوا ساحر وكاهن ومجنون وأساطير الأولين كان تحدثه نفسه بأن يضرب هؤلاء وأنه يبدأ يعني يناجزهم، فهم؟ فكأن الله زي بالضبط فصفح الصفحة الجميل أو الهجر الجميل، فهمت كده؟ والله أعلم يعني. وقال ابن عطية رحمه الله: تفضيل بعض الرسل هو إما بهذا الإخبار المجمل دون أن يسمى المفضول، وعلى هذا يتجه لنا أن نقول. شفتوا بقى شباب، هل يعني في هنا في الكتاب ثواني دي الحاجة اللي أنا قلت لك اللي هي اللي أظن إن هي غريبة شوية، إن هم ما جابوش القول الجميل بتاع الطاهر بن عاشور ده في كتاب التفسير المحرر، يعني أنا مش شايفه قدامي. اقرأ كده الوجه اللي هم جابوه عن الرازي في وجه تخصيص داود. نعم. صلى الله عليه. الجواب من وجوه: الوجه الأول يعني السبب لماذا خص داود يعني عليه السلام، أن الله تعالى ذكر أنه فضل بعض النبيين على بعض، ثم قال: وأتينا داود زبورا. يعني وأهم حاجة عجباني إن ما دمت أنت بدأت تسأل ليه جه فلان، يبقى الحمد لله كده إيه صحيح الحمد لله. يعني أن داود كان ملكا عظيما، ثم إنه تعالى لم يذكر ما آتاه من الملك وذكر ما آتاه من الكتاب، تنبيها على أن التفضيل الذي ذكره قبل ذلك المراد منه التفضيل بالعلم والدين لا بالمال. الوجه الثاني: أن السبب في تخصيصه بالذكر أنه تعالى كتب في الزبور أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأن أمته خير الأمم. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. الوجه الثالث: أن السبب فيه أن كفار قريش ما كانوا أهل نظر وجدل، بل كانوا يرجعون إلى اليهود في استخراج الشبهات، واليهود كانوا يقولون إنه لا نبي بعد موسى ولا كتاب بعد التوراة، فنقض الله تعالى عليهم كلامهم بإنزال الزبور على داود. الوجه الرابع: أنه اجتمع له ما لم يجتمع لغيره من الأنبياء، وهو الرسالة والكتابة والخطابة والخلافة والملك والقضاء في زمن واحد. قال تعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. قول الله تعالى: نعم لا خلاص نرجع ثاني للطبري، لا خلاص نرجع ثاني للكرسي الطبري. تمام شيخ، أنا أرجع لمكان. بارك الله فيك. ذكر من قال ذلك: وبسند عن قتادة رضي الله عنه: وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أي في الدنيا. لا، وسبحان الله، يعني حتى المعنى الخطر بقلبي وجدت الطاهر بن عاشور ذكره، قال: والمقصد الأهم من هذا التأديب اللي هو قل لعبادي قل التي هي أحسن، وذكر القول العادي اللي هو بيذكره أن إيه الإنسان بالقول الحسن يعني بيقطع جذور الشيطان. لا، فهو قال إيه: والمقصد الأهم من هذا التأديب تأديب الأمة في معاملتهم بعضهم بعضا بحسن المعاملة وإلانة القول، لأن القول ينم عن المقاصد بقرينة إن الشيطان ينزغ بينهم، ثم تأديبهم في مجادلة المشركين اجتنابا لما تثيره المشادة والغلظة من ازدياد مكابرة المشركين وتصلبهم، فذلك من نزغ الشيطان بينهم وبين عدوهم. فيعني ايه يعني هو كمان ذكره ماشي. طبعا ذكر المسلمين كانوا في مكة طائفة قليلة، والله سبحانه صرف عنهم ضرر الأعداء بتصاريف من لطفه ليكونوا آمنين، فأمرهم ألا يكونوا سببا في إفساد تلك الحالة. جميل الحتة دي قوي. هذا لك تاني بيقول: والمسلمون في مكة يومئذ طائفة قليلة، وقد صرف الله عنهم ضر أعدائهم بتصاريف من لطفه، قدرها كده، ليكونوا آمنين، فأمرهم ألا يكونوا سببا في إفساد تلك الحالة. معنى جميل جدا، وضح لكم المعنى شباب؟ حلو، معنى جميل والله. قالوا إن التابع الهدى معك متخطف من أرضنا. لا، ده مش معناه كده خالص، ده معناه إن ربنا بيمن على المشركين إن هو جعل لهم مكة حرما آمنا، والناس بتتخطف بيقتل بعض، لكن مكة آمنة ملهاش علاقة باللي احنا بنتكلم فيه ده خالص. ما شفنا؟ صلى الله عليكم. وبإسناده عن ابن جريج، شوف اللي أنا استغربت له إن هم ما جابوش أي يعني سيرة للوجه ده. نعم. من خلال ما أنا شفت من التفسير المحرر، مع إن ده وجه جديد خالص يعني، وأليق بصراحة بسياق السورة. لا، بيجيب كتير، بيجيبه كتير. بس هو مشكلة كتاب التفسير الطاهر بن عاشور إن عشان تخلص أنت منه جملة يعني تاخدها هي كده وتحس انها اضافه لغيرها تتعب. ليه؟ لان هو ممكن يتكلم كلام كتير، تمام، ممكن يكون غيره قاله، وبعدين في النص يجيب لك لفظه او كلمه تحس لا ان فعلا دي اللي انت كنت محتاجها. بس انا يعني احيانا بيكون الكلام ده الاكثر ده انا بصراحه لي يعجبني، لان كتير منه مبني على المجاز المرسل والاستعاره المكنيه والحاجات دي، فما ما بشعرش ان هو ماشي. القول في تأويل قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين يدعوهم، هؤلاء المشركون أربابا يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يقول: يبتغي المدعوون أربابا إلى ربهم القربة والزلفة، لأنهم أهل إيمان به، والمشركون بالله يعبدونه من دون الله. أيهم أقرب؟ أيهم بصالح عمله واجتهاده في عبادته أقرب عنده زلفة، ويرجون بأفعالهم تلك رحمته، ويخافون بخلافهم أمره عذابه، إن عذاب ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم كان محذورا متقى. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، غير أنهم اختلفوا في المدعوين، فقال بعضهم: هم نفر من الجن. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن عبد الله في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: كان ناس من الإنس يعبدون قوما من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على كفرهم، فأنزل الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني الجن. وبإسناده كم وبإسناده عن أبي معمر قال: قال عبد الله في هذه الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ قال: قبيل من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وبإسناده عن قتادة عن معبد بن عبد الله الزماني عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفر من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدون وهم لا يشعرون بإسلامهم، فأنزلت: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. خلص الآية دي. خلص نعم. لا لا، احنا وصلنا للنص، فمش عارف انا اروح كده ولا كده. انا عايز اعرف هو اللي طبع لكم الكتاب ده بجد والله يعني كان قصده يلخبطكم؟ يعني انت ما في عمرك ما قلبت مرة على الصفحة اللي هي، لازم تقعد تعمل كده وتعمل كده وتعمل كده وتعمل زي واحد يكون بيستغطى ببطانية ويقعد يقلبها زي الفطاطري كده، فاهم؟ اللي بيعمل فطير يجيبها الناحية دي مش جاي، يجيبها الناحية دي مش جاي، يعمل يتشقلب مش جاي. ايه ما تيجي فارس يعني ساعة الا ربع امبارح لم يغب عن استغفر الله العظيم. بلاش مفيش، انسى استغفر الله العظيم. احمد ما تكلمش تاني، انسى ربع يعني. يلا. وبإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية في العرب كانوا يعبدون نفر من الجن، فأسلم الجنيون والنفر من العرب لا يشعرون بذلك. وبإسناده عن قتادة: أولئك الذين يدعون قوم عبدوا الجن فأسلم أولئك الجن، فقال الله تعالى ذكره: أولئك الذين يدعون. نعم نصف الأسار. نعم نعم جميعا. وقال آخر نعم فين قل لي قبله مين؟ إبراهيم. أول ما يقول لك إبراهيم تعرف ده عبد الله بن مسعود على طول. وقال آخرون بل هم الملائكة. هذا إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي في إسناد الكوفة يا شباب. إسناد الكوفة بيوصل لعبد الله بن مسعود. بس أصحاب عبد الله بن مسعود مشهورين اللي هم الحفاظ الثقات زي أبو وائل وزي علقمة بن قيس النخعي تمام وغيره أبو عبيدة السلماني. فإبراهيم النخعي التلمذ على تلامذة ابن مسعود تمام كده. فالمفروض هو إيه يروي عنهم. فمثلا هو يروي عن علقمة أو يروي عن أي حد. فهو من كثرة ما كان بيروي عنهم فقال إذا قلت قال ابن مسعود فمعنى الكلام ده إن أنا سمعته من كتير من تلامذة ابن مسعود. فاللي مش فاهم الفكرة دي يفكر إن ده إسناد منقطع لأن إبراهيم ما قابلش ابن مسعود أصلا فيحكم عليه بالانقطاع بينما هو أبلغ من الإيه من إن هو يروي عن واحد منهم. أوكي ماشي. حسن الله عليك. وبإسناد عن عبد الله بن مسعود قال كان قبائل من العرب يعبدون صنف من الملائكة وقال لهم الجن ويقولونهم بنات الله فأنزل الله عز وجل أولئك الذين يدعون معشر العرب يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وبإسناد عن ابن زيد أولئك يدعون قال الذين يدعون الملائكة تبتغي إلى ربها الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته حتى بلغ إن عذاب ربك كان محذورا. قال وهؤلاء الذين عبدوا الملائكة من المشركين. وقال آخرون بل هم عزير وعيسى وأمه. وبإسناد عن ابن عباس ذكر نفس القول عيسى وأمه وعزير. نعم هذا مختلف. نعم وأولى الأقوال بتأويل هذه الآية قول عبد الله قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رويناه عن أبي معمر عنه وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن الذين يدعوهم المشركون آلهة أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن عزيرا لم يكن موجودا على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم فيبتغي إلى ربه الوسيلة وأن عيسى كان قد رفع وإنما يبتغي إلى ربه الوسيلة من كان موجودا حيا يعمل بطاعة الله ويتقرب إليه بالصالح من الأعمال. فأما من كان لا سبيل له إلى العمل فبما يبتغي إلى ربه الوسيلة. فإذ كان لا معنى لهذا القول فلا قول في ذلك إلا قول من قال ما اخترنا فيه من التأويل أو قول من قالهم الملائكة وهما قولان يحتملهما ظاهر التنزيل. وأما الوسيلة فقد بينا أنها القربة والزلفة وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. وبسند عن ابن جريج قال ابن عباس الوسيلة القربة. القول في تأويل قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يقول تعالى ذكره وما من قرية من القرى. لا قبل أن ندخل دي عندنا برضو للطاهر بن عاشور عايزين نقرأ هنا. بص أحيانا الطاهر بن عاشور كده بعد ما يجي يدخل على آية يقول لك أنا قرأت كل كتب التفسير ولم أرى ما يثلج صدري أو يعني إيه يعني أشعر فعلا أن أنا اطمأنيت للقول ده. شوف هنا بيقول إيه. وكان قوله وربك أعلم. لا لا لا ما هنا قل ادعوا الذين زعمتم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لم أرى لهذه الآية تفسيرا يثلج له الصدر والحيرة بادية على أقوال المفسرين في معناها وانتظام موقعها مع سابقها ولا حاجة إلى استقراء كلماتهم ومرجعها إلى طريقتين في محمل. الذين زعمتم من دونه إحداهما في تفسير الطبري وابن عطية عن ابن مسعود والحسن وثانيتهما في تفسير القرطبي والفخر غير معزوة لقائل والفخر الرازي غير معزوة لقائل. والذي أرى في تفسيرها أن جملة قل ادعوا الذين زعمتم من دونه إلى تحويلة معترضة بين جملة ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وجملة أولئك الذين يدعون. وذلك أنه لما جرى ذكر الأفضلين من الأنبياء في أثناء آية الرد على المشركين مقالتهم في اصطفاء محمد صلى الله عليه وسلم للرسالة واصطفاه نعم اصطفائي هو حاططها واصطفاء أتباعه لولايته ودينه وهي آية وربك أعلم بمن في السماوات والأرض إلى آخرها. جاءت المناسبة لرد مقالة أخرى من مقالاتهم الباطلة، وهي اعتذارهم عن عبادة الأصنام بأنهم ما يعبدونهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفى، فجعلوهم عبادا مقربين ووسائل لهم إلى الله. فلما جرى ذكر المقربين حقا انتهزت مناسبة ذكرهم لتكون مخلصا إلى إبطال ما ادعوه من وسيلة أصنامهم على عادة إرشاد القرآن من اغتنام مناسبات الموعظة، وذلك من أسلوب الخطباء. فهذه الآية متصلة المعنى بآية قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فبعد أن أبطل أن يكون مع الله آلهة ببرهان العقل، عاد إلى إبطال إلهيتهم المزعومة ببرهان الحس، وهو مشاهدة أنها لا تغني عنهم كشف الضر. فأصل ارتباط الكلام هكذا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. أولئك الذين يدعون يبتغون الآية، فبمناسبة الثناء عليهم بابتهالهم إلى ربهم ذكر ضد ذلك من دعاء المشركين آلهتهم، وقدم ذلك على الكلام الذي أثار المناسبة اهتماما بإبطال فعلهم، ليكون إبطاله كالغرض المقصود، ويكون ذكر مقابله كالاستدلال على ذلك الغرض. ولعل هذه الآية نزلت في مدة إصابة القحط قريشا بمكة، وهي السبع السنون التي هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وتسلسل الجدال، وأخذ بعضه بحجز بعض حتى انتهى إلى هذه المناسبة. يعني مين فيهم يا جماعة؟ حاسين الكلام صعب؟ طيب يقصد إنه تكمل أنت ما إذا في الصفحة اللي قبله. أيوة. قل لو كان معه آلهة كما يقول. أيوة أحسنت. أحسنت. أما يكون علمه كبير فهنا يصير في الإجابة. أيوة في اتصال بينهم بس في فرق بينهم. تفضل يا محمد. وذكر أنه اتصال هذه الآية مع بقية الآيات، أنه في الآية اللي سبقت اللي قبلها ذكر الحجج العقلية اللي تبطل قول الكفار والمشركين لو كان معهم آلهة غير الله لاستكبروا وغيره. الآن انتقل إلى الحجة الحسية، وأنهم مهما دعوا هذه الآلهة التي يعبدونها لا تستجيب لهم بشيء ولا تفعل لهم شيء. فإذو الذين زعمتم من دونهم فلا يكون كشف الضر عنكم ولا تحويل، بينما الله هو من يمسك. بس أنا يعني المعنى أن أنت قلته حلو، بس أنا عايز أفهم أنت هل عشان أنت الكتاب الكلام مش قدامك مش قادر تحلله يعني أو تفهم وجهه؟ لأن أنا حاسس إن عشان ما ركزتش فيه يعني. طيب دلوقتي الطاهر بن عاشور، خلينا اعيدها لكم كده واحده واحده وتركز عشان بس انا عايزك تتعلم. كنت احب ان يكون معاكم قبل الصفحه شيخ. نعم يعني تقراوا انتوا وتتعلم انك تفهم، لكن خلينا نقراها تاني دلوقتي. نعم يعني انت تجيب الايه في التفسير اللي هو الباحث القراني، بس تبعتها ازاي؟ محتاجه نت صح يعني؟ لو بعت لكم الصفحه وزي الواحد بيبعت، ينفع بعت من هنا ولا ده البرنامج ما بيبعتش؟ حول المصدر. ها ايه بصير؟ لا لا كبيرة، كلام كبير صورها شو هاي. طيب خلاص خايف ناخد وقت كتير. نعم. طيب بصوا شباب، الطاهر بن عاشور وجد ان في مسالك في تفسير الآية، هو شعر ان حاسس ان مش دل الآية سيقت له تمام كده، فهو قال لي هنا بيقول لم أرى، خلينا نجيب هو كلامه، هو قال والذي أرى في تفسيرها أن جملة قل ادعوا الذين زعمتم من دونه إلى تحويلة معترضة بين جملة ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وجملة أولئك الذين يدعون، وذلك أنه لما جرى ذكر الأفضلين من الأنبياء في أثناء آية الرد على المشركين مقالتهم في اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاء أتباعه لولاية الله، يعني لآيات وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، فبيقول كأن اغتنمت الفرصة في أن هي تبطل لهم نوع من الشرك آخر. إيه هو؟ أن في ناس منهم بيعبدوا الأنبياء أو بيعبدوا أتباع الأنبياء تمام كده، زي النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فاستغلت هذه الفرصة في إبطال هذا النوع من الشرك. فهمت كده ولا مش واخدين بالكم؟ حاولت اسهلها اهو. هو عايز يقول كده، عايز يقول ان الاول ربنا قال قل ادعوا، هي الاولى، قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا اذا ذي العرش سبيلا، ده وجه. تمام كده وجه خلصنا منه. في وجه تاني أن الله لما ذكر الذين فضل بعضهم على بعض اللي هم الأنبياء وأتباعهم أو الملائكة صح كده، فبيقول فاغتنمت هذه الفرصة في الإشارة إلى إيه؟ في الإشارة إلى إن حتى هؤلاء وإن كانوا من الأفضلين لا يحل لك أن تعبدهم، فهمت كده؟ لأنهم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، تمام كده؟ وهم أنفسهم بيعبدوا الله، فهمت الفكرة؟ ده اللي عايز يوصلنا. إذا أنت فهمت دي، يعني لو كان في وقت والله كنت يعني علمتك إزاي تفهم، لأن خد بالكوا يا شباب، أنا كنت زمان لما كنا نقعد بقى أكتر مع الطلاب يعني الأسبوع ده كان عادي أسبوع وشهر وغيره، كان بتيجي فرصة إن ممكن أديله صفحة ويقعد أربع ساعات من الصفحات الصعبة، زي مثلا كتاب منهاج السنة أو درء التعارض أو غيره. ليه؟ لأن الصعوبة دي هي اللي بتعلمك إنك تفهم لوحدك، فهمت الفكرة؟ بس طبعا الوقت لأنه ضيق أحيانا بديها لك، لكن دلوقتي اختصرتها عشان الكتاب مش في إيديكوا يعني. لا مش كلهم، لا لا لا، ما هم المفسرين ذكروا كلام صح، ما هم قالوا نفس الكلام، بس هو عايز يقول ما جابوش الربط، هو فكرته هنا في الربط. يعني ما هم قالوا كده، قالوا ان انتوا بتعبدوا عيسى وبتعبدوا النبي عليه الصلاة والسلام، او قصدي بتعبدوا الاحبار والرهبان، وهم نفسهم طب ما هم قالوا ده، هو بيتكلم عن المناسبة المدخل، فهو يرى ان في اتصال، فهمنا كده؟ مش فضل خلاص. يعني مش علشان دول مقربين إلى الله فأنت تقول أنا بعبدهم، لا، ما بنعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفة، وإن دول أولياء الله فإحنا بنعبدهم عشان ربنا بيحبهم، لا، برضو دول ما تعبدهمش. يعني الكلام مش منحصر في الأصنام، فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ لأن هما كانوا بيعبدوا إيه؟ بيعبدوا أيوة الله ينور، بيعبدوا الملائكة، بيعبدوا الجن، والجن منهم صالح، وبيعبدوا مثلا اليهود والنصارى بيعبدوا الأنبياء، فمش عشان هؤلاء يتقربون إلى الله وأنهم من عباد الله يبقى أنت تقول إيه ده ولي الله فربنا هيحب أن أنا أعبده، لا. لا لا، ده الأولاني عبد الرحمن، الأولاني ده خلصنا منه، إنما الثاني اغتنمت الفرصة بذكر المفضلين. خدوا بالكوا كمان المفضلين دول مش عشان أنا فضلتهم يبقى أنا كده أني كنت تتقربوا إليهم، لا، ده وجهة نظر وقوية جدا على فكرة. يعني القول في تأويل قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يقول تعالى ذكره وما من قرية من القرى إلا نحن مهلكو أهلها بالفناء فمبيدهم استئصالا قبل يوم القيامة أو معذبوها إما ببلاء من قتل بالسيف أو غير ذلك من صنوف العذاب عذابا شديدا. وبإسناده عن مجاهد في قول الله عز وجل وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة فمبيدوها أو معذبوها بالقتل والبلاء قال كل قرية في الأرض سيصيبها بعض هذا. وبإسناده عن مجاهد بنحوه إلا أنه قال سيصيبها هذا أو بعضه. وبإسناد عن قتادة قوله وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قضاء من الله كما تسمعون ليس منه بد إما أن يهلكها بموت وإما أن يهلكها بعذاب مستأصل إذا تركوا أمره وكذبوا رسله. وبإسناد عن مجاهد وإن من قرية قال مبيدوها. وبإسناده عن عبد الرحمن بن عبد الله قال إذا ظهر الزنا والربا في أهل قرية أذن الله في هلاكها. فقوله كان ذلك في الكتاب مسطورا يعني في الكتاب الذي كتب فيه كل ما هو كائن وذلك اللوح المحفوظ. وبإسناده عن ابن زيد في قوله كان ذلك في الكتاب مسطورا قال في أم الكتاب وقرأ لولا كتاب من الله سبق، ويعني بقوله مسطورا مكتوبا مبينا. ومنه قول العجاج واعلم بأن ذا الجلال قد قدر وفي الكتب الأولى التي كان سطر أمرك هذا فاحتفظ به النتر فاحتفظ فيه النتر. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.